الحرب الأخيرة في الغرب. يا بنيتي، قالت واضعة يدها بنفاد صبر على مذكرات الموضوعة على ركبتي، ما الفائدة من الخربشة على أكواخ محروقة وأناس ذبحوا في السابق؟ إنهم لقوا حتفهم، أي يطعمنا هذا أو يغطينا أو يجعلنا نعيش؟ كان في القرية 3000 من الماشية والغنم، ليس هناك الآن دجاجة تستطيع أن تضع بيضا. كيف أستطيع أن أطعم ابنتي ورجلي العجوز الذي أصابه اليونانيون بجراح؟ ليس هناك حتى الملح لوضعه مع أوراق النبات التي نغليها لتسكت هذا الجوع الملتهب في بطوننا. ثمة شيء خاطئ يا بنتي. كنا نعتقد أن الدرك كانوا الكارثة الوحيدة التي ابتلينا بها في الماضي. كنا نقول آنئذ إن السلطان لا يعلم بأننا مضطهدون. كان ذلك فردوسا مقارنة بهذا. يا إلهي، كم توسلت إلى اليونانيين ليتركوا لنا بعض الأغطية للذين بقوا على قيد الحياة. ضحكوا وقالوا لي إن أوروبا أرسلتهم ليفعلوا كل ذلك، وإنهم لن يتركونا في سلام قط. يجب إخبار هذا الرجل أوروبا. يا بنتي، لن يتركنا وشأننا، نحن الفلاحين الفقراء. ماذا فعلنا له؟ فاطمة نانا من قرية ملك إلى خالدة أديب، وهي كاتبة تركية في أول عصر الجمهورية. الإعداد للحرب. كانت الحرب الأناضولية في أعوام 1919 إلى 1922، وهي حرب الاستقلال التركية بين الأتراك واليونانيين، ذروة عملية التخلص من الأتراك التي بدأها اليونانيون في حرب استقلالهم. كانت الأساليب هي ذاتها التي استعملت في حروب سابقة، خصوصا في حروب البلقان، قتل أو طرد المسلمين. أدت العمليات التأديبية من مذابح ونهب وتدمير لممتلكات المسلمين في حروب البلقان والحرب التركية الروسية في عامي 1877 و78 في بلغاريا، إلى فرار مئات الآلاف من المسلمين، أتراك في المقام الأول، من أراض احتلتها جيوش مسيحية عدوة. طبق اليونانيون السياسة نفسها في احتلالهم للأناضول. منذ اليوم الأول للاحتلال اليوناني أنذر الأتراك بأن حياتهم ستكون في خطر إذا بقوا في ظل الحكم اليوناني. كانت نية الجيش اليوناني في الأناضول مماثلة لنية حلفاء البلقان في عام 1912، إحداث أرض مسيحية كان فيها في السابق سكان من ديانات وأعراق مختلطة. لهذا الغرض كان يجب طرد المسلمين، ولكن بخلاف أراضي البلقان حيث كان المسلمون مبعثرين جغرافيا ومنقسمين عرقيا ويشكلون أكثرية ضئيلة، كان مسلمو غربي الأناضول الأكثرية الساحقة، وجميعهم تقريبا من الأتراك عرقيا. وكما هو مبين في الجدول التالي، شكل المسلمون 80% من سكان غربي الأناضول واليونانيون 14% فقط. وإذا أضيف مسيحيو المنطقة الأرمن الذين كان ينتظر منهم أن يميلوا إلى اليونانيين في حرب أهلية إلى المجموع الكلي لليونانيين، لكان مجموع اليونانيين والأرمن 195,000 ومعا 845,000 فقط، أو 18% من مجموع السكان. وهكذا جعلت البنية السكانية إحداث أكثرية مسيحية مسألة أصعب من نظيرتها في البلقان. علاوة على ذلك، زادت أعداد الأتراك المطلقة من العقبات أمام اليونانيين. كانت مهمة عسيرة طرد أعداد كبيرة من الأتراك الذين عاشوا في غربي الأناضول. في حروب البلقان استولى اليونانيون على أراض كان عدد سكانها قبل الحرب 750,000 مسلم، بينما كان عدد سكان غربي الأناضول قبل الحرب 4 ملايين مسلم تقريبا. يظهر الجدول التالي عدد سكان أقاليم غربي الأناضول العثمانية عام 1912 ونسبة المسلمين إلى اليونانيين. أيدن، المسلمون يشكلون 79%، اليونانيون 18%، مجموع السكان 1,194,000. خدوان دجار، المسلمون 83%، اليونانيون 11%، مجموع السكان 1,920,000. بيغا، المسلمون 91%، اليونانيون 0.5%، مجموع السكان 183,000. إزميد المسلمون 70%، اليونانيون 12%، مجموع السكان 389,000، المجموع الكلي نسبة المسلمين 80%، وعددهم 3,771,000، نسبة اليونانيين 14%، وعددهم 650,000، العدد الكامل 4,686,000. المصدر مكارثي، المسلمون والأقليات. كابدت الإمبراطورية العثمانية أكثر من أي أمة محاربة في الحرب العالمية الأولى. تعطلت منظومات الإنتاج والتوزيع الزراعي والصحة والنظام العام تحت ضغط حرب متعددة الجبهات لم تكن الإمبراطورية العثمانية مستعدة لخوضها. ساهم وجود نحو 1,000,000 لاجئ في غربي الأناضول من المناطق العسكرية في البلقان وشرقي الأناضول في حدوث مجاعة واسعة الانتشار في المنطقة. مات في أثناء الحرب مئات آلاف الرجال، مخلفين أسرا مؤلفة من رجال مسنين ونساء وأطفال. ضعفت الثقة بالنظام السياسي بسبب هزيمة العثمانيين. كان الأمن العام مفقودا عمليا خارج المدن، وشنت العصابات اليونانية والأرمينية والجركسية والتركية غاراتها ساعة شاءت ذلك. أنهكت الكوليرا والحمى التيفية وخصوصا التيفوس السكان. بعد الحرب العالمية عاد اللاجئون اليونانيون الذين نزحوا إلى جزر يونانية أو رحلوا إلى مناطق أخرى إلى ديارهم. طرد الحلفاء المحتلون اللاجئين الأتراك من البلقان التي كانوا يقيمون فيها، وأعادوا ممتلكاتهم إلى اليونانيين وتركوهم مرة أخرى من دون مأوى. لم يعارض أحد تسليم أولئك الذين استولوا على بيوت الأتراك. كان السكان الأتراك الذين ترقبوا اليونانيين ضعفاء وعلى ما يظهر غير قادرين على المقاومة، ومع ذلك أخفق اليونانيون في الاستيلاء على غربي الأناضول. مع دعم الحلفاء والوضع المنهك للحكومة العثمانية يعود السبب في انتصار الأتراك إلى قادة قديرين إلى حد بعيد نهضوا في الوقت المناسب، خصوصا مصطفى كمال باشا. لكن مصطفى كمال لم يقاتل وحده، كانت وراءه أمة معبأة. أدرك مسلمو غربي الأناضول الذين بدأوا يفكرون في أنفسهم قوميا كونهم أتراك أن معركة الأناضول كانت الصمود الأخيرة لهم. جاء كثيرون منهم من البلقان، كان بعضهم أولاد مسلمين طردوا من القفقاس أو القرم أو أحفادهم، بينما كان بعضهم الآخر لاجئين من أراض في شرقي الأناضول استولى عليها الروس في الحرب الحديثة. أدركوا أن بعد الأناضول لن يبقى هناك أرض لتستقبلهم. كانت الحكومة العثمانية التي ترزح عاصمتها تحت احتلال الحلفاء عاجزة عن الدفاع عنهم، لذلك توحدوا تحت الراية القومية التركية ودافعوا عن أنفسهم. مجرى الحرب. نظرة عامة، بدأ الاجتياح اليوناني للأناضول في إزمير وانتهى فيها. في 15 من أيار 1919 نزل الجيش اليوناني إلى إزمير، تحرك بسرعة إلى بقية مناطق إقليم آيدن حيث كانت إزمير المدينة العاصمة. استطاعت القوات الوطنية التركية في إقليم آيدن التصدي لليونانيين في بادئ الأمر، واستردت مدينتي براغما وآيدن مؤقتا. لكن القوات التركية المضطربة لم تستطع الصمود طويلا، وتجدد الهجوم اليوناني في حزيران وتموز من عام 1920 شمالا باتجاه خدواندجار بورصة. في تموز استولى البريطانيون على شبه جزيرة إزميد في الشرق من إسطنبول مباشرة، وأهدوها في الواقع لليونانيين. واجهت القوات اليونانية في كانون الثاني عام 1921 أول مقاومة عنيفة لها في أول معركة في عنونو أو إنونو، حيث استطاعت القوات القومية التركية بقيادة عصمت باشا التصدي لهم. أعادت القوات اليونانية تجميع نفسها وهاجمت القوميين من جديد، لكن الأتراك هزموا تلك القوات عند نهر سقاريا في أيلول 1921. لكن الأتراك لم يتقدموا إلا بعد سنة تقريبا. في آب عام 1922 هزم اليونانيون نهائيا وبسرعة، واستعيدت إزمير في 8 من أيلول. وافق اليونانيون وحلفاؤهم الغربيون في معاهدة لوزان في 24 من تموز 1923 على إنشاء دولة تركية جديدة في الأناضول وشرقية تراقيا. تقرر السماح لليونان باحتلال سنجق إزمير في مؤتمر باريس للسلام عام 1919. لم تجز شروط هدنة مودروس بين الحلفاء والحكومة العثمانية احتلالا كهذا إلا في الأقاليم الستة لأرمينيا. تمكن الفقرة السابعة للحلفاء الحق في أن يحتلوا أي مواقع استراتيجية في حال ظهور أي حالة تهدد أمن الحلفاء، من أن تطبق على نحو مسوغ على قلعة أو ربما على ميناء، ولكن ليس على سنجق كامل. في الحقيقة كان احتلال إزمير اجتياحا عسكريا من قوة معادية مدعوما بأقوى الأمم على الأرض. منذ البداية كان القرار مبنيا على معلومات خاطئة ومتناقضة. كان لويد جورج وودرو ويلسون مؤيدين لليونانيين ومناهضين للأتراك بحماسة. طوال مؤتمر السلام أوضح ويلسون أن نقاطه 14 خصوصا حق تقرير المصير للشعوب لم تنطبق على الأتراك، أما لويد جورج فلم يعترف أصلا بهذه الفتات قط. علاوة على ذلك خشيت إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة أن تطالب إيطاليا بمنطقة إزمير إن لم تفعل اليونان ذلك، إذ كانت إيطاليا تمثل تهديدا لمصالح فرنسا وبريطانيا في شرقي البحر الأبيض المتوسط. ومع أن المنطقة منحت لإيطاليا في اتفاقيات زمن الحرب، إلا أن حلفائها خصوصا بريطانيا العظمى فضلوا أن يروا إزمير في أيدي دولة صغيرة تابعة وهي اليونان. لم يخبروا الإيطاليين بقرار السماح لليونان باحتلال إزمير إلا قبل الإنزال مباشرة. وافق الإيطاليون على مضض، ولكن شرط أن يكون الاحتلال مؤقتا فقط ولا يضر بالترتيب النهائي للمنطقة. منذ البداية رأت الحكومة اليونانية في قوانين الاحتلال للدول الحليفة هراء زائفا، وكما تبين من أفعال جيشه لم يعد رئيس الوزراء فينزيليوس أو الملك اليوناني بعد ذلك الجيش للقيام بدور قوات حفظ السلام والحماية الذي عهد فيه الحلفاء إلى اليونان. كان جيش احتلال هدفه جعل غربي الأناضول المرحلة التالية في توسع اليونان، وكما في التوسعات السابقة تطلب الأمر التخلص من أكثر السكان المسلمين. من العجيب أن قوى التحالف خصوصا بريطانيا لم تفهم حقيقة نيات اليونان. ليس هناك من دليل في أي مكان في الوثائق الأرشيفية الضخمة على إدراك البريطانيين لنيات اليونان قبل الإنزال اليوناني في إزمير. لم تبدأ الحكومة البريطانية بإدراك ما كان يحدث وببطء أيضا إلا بعد أن قدمت التقارير عن المجازر والهجرة القسرية للمسلمين أدلة مقنعة. كان يكتنف البريطانيين عقلية أجازت لهم إقامة انتداب في كل أنحاء العالم، يقنعون أنفسهم والآخرين أيضا بأن دوافعهم إنما هي اهتمامات غيرية لا استعمارية، إيمان ببراءة أولئك اليونانيين مثلا الذين انحازوا إلى الحلفاء، وتجاهل للنيات الحقيقية لأصدقائهم وحتى أنفسهم. كانت أوهام الفرنسيين أقل، وكانت واقعيتهم السياسية هي التي أتاحت لهم تغيير موقفهم من جانب إلى آخر بسهولة كبيرة وإنهاء الحرب بالوقوف جانب الأتراك. ربما بدا البريطانيون أكثر نبلا ظاهريا، يدعمون أصدقائهم حتى النهاية، لكن نبلهم كان من نوع النبل العنيد الذي يأتي كنعمة لرجل الثقة. ومع أن الحلفاء الغربيين أمطروا بإحصائيات زائفة، إلا أنهم كانوا على علم حين منحوا اليونانيين إزمير أن سكان غربي الأناضول كانوا مسلمين على نحو ساحق. لهذا السبب حصروا منحتهم بسنجق إزمير سميرنا والمناطق المجاورة، وأمروا باستفتاء عام يجري خلال 5 سنوات لتقرير الحكم المستقبلي للسنجق. كان من الممكن أن يصبح سكان سنجق إزمير خلال 5 سنوات يونانيين في المقام الأول من خلال التبادل السكاني القسري، لكن هذه الأفكار لم يصرح بها علانية. ومع ذلك يبدو أن نية اليونانيين منذ بداية احتلالهم كانت الاستيلاء على أراض أكبر بكثير من تلك التي منحها لهم الحلفاء. كان هذا يعني بالضرورة خلق أكثرية يونانية في منطقة واسعة، ربما كل المنطقة الساحلية لبحر إيجا. كان المسوغ الأخلاقي للغزو الخطر المفترض على مسيحيي إزمير إذا ما بقوا تحت سيطرة العثمانيين. أطلقت التصريحات على نحو متكرر في مؤتمر باريس مع التأكيد أن الأتراك كانوا يقتلون اليونانيين وأن اليونانيين بحاجة إلى الحماية. الأتراك يطلقون النار على اليونانيين، صرح لويد جورج، ومن المنطقي إرسال يونانيين لحماية يونانيين. وكما نص بعد ذلك تحقيق الحلفاء الرسمي أنفسهم عن الكارثة الجارية، كانت هذه التوكيدات غير صحيحة. في الحقيقة كانت الحكومة المدنية التركية والجيش يحفظان الأمن جيدا. أبلغ البريطانيين عن الحالة الهادئة التي تسود كل إقليم أيدن، حيث كانت إزمير هي العاصمة، ممثلون بريطانيون، لكن لويد جورج آثر أن يصدق تقارير المجازر التي قدمها رئيس الوزراء اليوناني فينزيليوس بدلا من تقارير ممثليه. لم يكن الاحتلال المقترح من دون انتقادات. في مؤتمر السلام احتج الإيطاليون فقط مطالبين أن تقوم بالاحتلال وحدات من التحالف عوضا عن وحدات يونانية صرفة. شعر ضباط التحالف في إزمير وإسطنبول أيضا أن الاحتلال اليوناني الصرف سيكون خطأ. اقترح كبير ضباط بحرية الولايات المتحدة في إزمير النقيب دايتون حين أخبر بالخطة أن يجري إنزال وحدات أمريكية وبريطانية وفرنسية وإيطالية أولا. اقتراحه رفض. كان الخوف من الاحتلال اليوناني بين أتراك إزمير مبنيا على دراية بالاحتلال اليوناني السابق في مقدونيا وتراقيا وكريت. ربما لم يكن أكثر الأتراك المحليين على دراية مفصلة بتاريخ العلاقات اليونانية التركية، لكنهم سمعوا روايات الكثيرين من اللاجئين بينهم. استقر في إقليم أيدن 150 ألف لاجئ مسلم من البلقان منذ عام 1912. بسبب هؤلاء عرف أتراك إزمير ما عليهم أن يتوقعوه من الاحتلال اليوناني، وسارع المحتلون اليونانيون إلى إثبات أن الأتراك على حق. كان الوضع مماثلا لما شهده المسلمون الأتراك في البلقان. يقوم جيش وطني مسيحي وقوات مسيحية محلية بقتلهم وطردهم، وكانت النية مماثلة، خلق دولة ذات أكثرية مسيحية بقتل وإكراه الأكثرية المسلمة على الهجرة. لهذا الغرض جرى تطبيق سياسة إرهاب الدولة، ابتداء بقتل الأتراك بعيد الإنزال اليوناني في إزمير، ثم تصاعدت شدة الإرهاب إلى درجة كبيرة في عامي 1920-1921. فر أمام الجيوش اليونانية الأتراك الذين لم يكونوا شخصيا ضحية لهجمات الإرهاب، لكنهم سمعوا عن المجازر، وهذا ما كان مطلوبا تماما. ومع تقدم اليونانيين أثمرت السياسة وفر مئات الآلاف من الأتراك. غزو إزمير. في 13 من أيار 1919 أخبر ضابط التحالف الكبير في الأسطول الصغير قرب إزمير الأميرال البريطاني كارل ثورب والي إقليم أيدن والقائد العسكري العثماني بأن الحلفاء سيحتلون الحصون ووحدات المدفعية الدفاعية للمدينة في اليوم التالي. لم يعطى إشعار بالاحتلال اليوناني الوشيك، لكن الأتراك انتابهم الريب. متوقعا الأسوأ توسل الوالي أنه إذا كانت المدينة ستحتل فليكن الاحتلال من التحالف وليس من قوات يونانية صرفة. جرى الاستيلاء على الحصون في 14 من أيار. في تلك الليلة أخبر الوالي بأن القوات اليونانية ستنزل صباح اليوم التالي، وفقا للفقرة السابعة من هدنة مودروس. بعد الاحتجاج على الفعل صرح الوالي بأنه اضطر إلى قبول الاحتلال على أساس أنه سيكون مؤقتا. وافق على انسحاب الجنود العثمانيين في إزمير إلى ثكناتهم لمنع الحوادث بين اليونانيين والقوات العثمانية، كما طالب بإرسال 100 جندي إنجليزي وفرنسي وإيطالي إلى المدينة مع اليونانيين للمحافظة على النظام، لكن طلبه رفض. بدأ إنزال القوات اليونانية بعد الساعة 8 صباحا في 15 من أيار. نزلت وحدة إلى رصيف الميناء المركزي لإزمير، حيث رحب بها الأسقف اليوناني خريسوس ثوموس وباركها بصليبه الأسقفي، كما رحب بالوحدة حشد منفعل من المدنيين اليونانيين الذين ظلوا متجمعين في تكتلات وملأوا الجو بهتافات حماسية. وبرفقة هؤلاء الغوغاء تقدمت القوات مباشرة إلى مكاتب الحكومة المحلية متجاوزة الثكنات التي تجمع فيها الجنود العثمانيون. وبوصول القوات إلى مكاتب الحكومة دوت طلقة، فر الغوغاء المدنيون بفزع، وبدأت القوات اليونانية بإطلاق النار على المكاتب الحكومية والثكنات. لا يمكن معرفة من أطلق الطلقة الأولى قط. اتهم الأتراك يونانيا مجهولا في الحشد بإطلاق النار على المباني الحكومية، واتهم اليونانيون تركيا مجهولا بإطلاق النار من المباني الحكومية. الأهم هو النتائج المترتبة على إطلاق النار. كان ما حصل في إزمير على مرأى من عدد كبير من الشهود الأوروبيين المحايدين والميالين إلى اليونانيين. 3 تقارير من عدة تقارير. إفادة ضباط السفينة البخارية البريطانية بريشيا: بعد أن هدأ إطلاق النار إلى حد ما، بدأ الجنود والمدنيون اليونانيون باقتحام المباني تركية. على ما يبدو أدى المدنيون دورا فعالا جدا في العمليات، وشوهدوا في بعض الأحيان يأخذون أسلحة من الجنود لاستخدامها في اقتحام المباني. واجه عدد من المدنيين الأتراك على ما يبدو، الذين اعتقلهم الغوغاء وحشية شديدة من الجنود والمدنيين حتى انهاروا، ثم سحبوا بعيدا عن الأنظار إلى مقهى. كان كل شيء هادئا تقريبا إلى أن سارت مجموعة من الأسرى تحت راية بيضاء يرفعون أيديهم إلى أعلى، وترافقهم قوات يونانية على طول الجبهة المائية. استؤنف إطلاق النار من بيوت مختلفة بعد ذلك. وبعد أن عبر الأسرى شوهد خط طويل من القتلى والجرحى في موازاة الجبهة. إفادة دونالد وايتل، وهو مقيم بريطاني في إزمير، من هناك من إدارة الجمرك وحتى فندق كرايمر بلاس: كنت الشاهد من غير قصد لمجزرة نحو 30 رجلا أعزل الذين كانوا يسيرون وأيديهم مرفوعة. ارتكب هذه المجزرة كاملة جنود يونانيون. رأيت في مكان بين بورصة الذرة ومصرف الشرق 6 أشخاص في إحدى الدفع يطلق عليهم النار على بعد 10 أمتار تقريبا، وفي مكان إلى الأعلى شاهدت 5 آخرين يسقطون قتلى بنيران بنادق اليونانيين. رأيت قرب مكاني رسو قوارب كورديليو كثيرين آخرين مقتولين. شهدت قرب كرايمر 3 حالات أخرى من إطلاق النار. إفادة آمر السفينة الأمريكية أريزونا: صرع اليونانيون رجالا مسنين عزلا ومدنيين غير مذنبين من الأتراك، ثم قتلوهم بالطعن بالسكاكين والحراب، وبعد أن جردوا الجثامين من الملابس والأشياء الثمينة ألقوا بها في البحر. في إحدى الحالات أطلق الجنود اليونانيون النار مرة أخرى على رجل بعد أن ألقوا به في البحر. سمح للغوغاء الذين كانوا يتبعون كثيرين من الأسرى الذين كانوا يسيرون وأيديهم مرفوعة إلى الأعلى بمن فيهم ضباط من الرتب العالية بأن ينهالوا عليهم بالضرب. ذكر شهود العيان أنفسهم أنه في حالات معينة لقي جنود وضباط أتراك من الخلف الطعن بالحراب من حراسهم اليونانيين، بينما نقب الغوغاء جيوبهم وألقوا بجثثهم في البحر. كان العديد من أسوأ حالات المعاملة غير الإنسانية للأتراك حين كانوا رهن الاعتقال وفي عراء جبهة البحر في منتصف النهار. انتشر الغوغاء من مركز المدينة بمساعدة الجند اليونانيين باتجاه المناطق المجاورة للمدينة، فسرقوا الممتلكات ونهبوا الجوار. أوقف الجنود اليونانيون عمليات نهب ممتلكات المسلمين أحيانا فقط، وشاركوا في النهب في أكثر الأحيان. تنقل غوغاء اليونانيين المحليين من بيت إلى بيت وسرقوا كل شيء عثروا عليه. نهبوا جميع البضائع من المخازن والمتاجر والمعامل التي يمتلكها الأتراك. خلال عمليات النهب قتل 100 من الأتراك في بيوتهم ومتاجرهم، بينما قتل آخرون بسهولة في الشوارع. لم يكن أتراك المدينة مسلحين، وكان رجال الدرك العثمانيون جردوا من أسلحتهم، وكثيرا ما كانوا أنفسهم يسجنون أو يقتلون. لم تكن هناك حماية للأتراك. ربما قتل نحو 700 إلى 800 تركي، بينما قتل 3 جنود يونانيين. حدثت أسوأ المشاهد في القرى المحيطة بالمدينة، حيث نهب وأحرق العديد منها. في إحدى البلدات طلب اليونانيون دفع 500 ليرة ذهبية مقابل عدم نهب البلدة، وما إن دفعت الفدية حتى جرى نهب البلدة. سرقت كل ممتلكات ضواحي مدن أخرى. أدرج أوروبيون يعيشون في المناطق المحيطة بإزمير قرى بالاسم مثل جيم أوفاسي، جوجاكلر، كيلر، ساسال، ديرمان، ليرا، تيراتسا، بالاموت، جيملة، جورجا، إضافة إلى قرى أخرى كثيرة نهبها اليونانيون مع خسائر كبيرة في الأرواح. إن الدليل على رعب القرويين الأتراك هو أن سكان قرى كاملة فروا إلى إزمير بدلا من البقاء في بيوتهم مع الخطر الجلي على الأتراك في المدينة، وكما كتب ضابط المراقبة البريطاني الذي حقق في الوضع، نهب اليونانيون مستودعات الأسلحة في الريف حول سميرنا أي إزمير، وسلبوا القرى التركية وطاردوا المسلمين. بدأت السياسة اليونانية بنزع أسلحة الأتراك وتسليح اليونانيين المحليين في إزمير. بخلاف أتراك القرى، لم يكن أتراك إزمير مسلحين جيدا، لهذا حين سمع أتراك إزمير بالاحتلال اليوناني الوشيك حاولوا الحصول على السلاح من مستودع الأسلحة في ثكنات الجيش المركزية. رفضت مطالبهم، لكنهم حطموا الأبواب وبدأوا بأخذ الأسلحة، فأطلق الجنود العثمانيون النار عليهم وأجبروهم على الفرار. كانت الأوامر إلى الجنود العثمانيين تقضي بالمحافظة على الأمن، فتصرفوا وفقا لذلك. حين تحقق الاحتلال اليوناني وسير كثير من هؤلاء الجنود أنفسهم وضرب وقتل العديد منهم، جرى توزيع الأسلحة في مستودعات الثكنات على اليونانيين في إزمير. احتج الممثل العسكري الرسمي البريطاني في إزمير رسميا ولو باستحياء على توزيع الأسلحة على السكان اليونانيين في المنطقة. جرى إطلاق نار ونهب ومطاردة للأتراك على نحو متواصل. إن الاستنتاج الممكن إذن أن هذا التسليح للسكان المدنيين كان بهدف العدوان على السكان الأتراك. عمل الغوغاء والقوات اليونانية الجند العثمانيين بطريقة سيئة على نحو خاص. سرق المدنيون والجنود اليونانيون الجنود العثمانيين وقتلوا العديد منهم وعذبوا آخرين وعرضوهم جميعا للمضايقات والمعاملات المهينة الشديدة. سجن الضباط الذين بقوا على قيد الحياة بعد المسيرة من ثكناتهم إلى رصيف الميناء في أدنى عنبر لسفينة يونانية، وهو عنبر كان يستخدم لنقل الخيل. في غضون ذلك جرى نهب الثكنات والمكاتب الحكومية. جرى التعرف إلى منزل كل ضابط ثم نهبه على نحو منهجي. جرى اغتصاب زوجات بعض الضباط. إضافة إلى الضباط العسكريين المحليين وضع على قائمة الموت أيضا مسؤولون ومدنيون أتراك بارزون، محررو صحف ومراسلون، قادة الدرك المتقاعدون، موظفو إدارة الدين العام إلى آخره. قتل كثيرون من هؤلاء وألقي بهم ببساطة في البحر. ربما كان أهم تحليلا للأحداث في إزمير تقرير لجنة تحقيق التحالف. أرسل الحلفاء في تموز 1919 لجنة برئاسة فرنسي وإيطالي وإنجليزي مع ممثل أمريكي للتحقيق في الأعمال الوحشية في إزمير. وافقت بريطانيا على اللجنة على مضض، خوفا من أن يكون رفضها التحقيق مضرا سياسيا بالوطن. ينص التقرير على أن الحكومة العثمانية كانت تسيطر على الوضع في إزمير، وأن ذريعة الحاجة إلى احتلال يوناني لحماية اليونانيين المحليين كانت واهية تماما. ألقى التقرير اللوم على الجنود والمسؤولين اليونانيين عن الأحداث التالية للاحتلال، وعد المجازر وأعمال النهب اليونانية حقيقية. باختصار كانت الوثيقة اتهاما للغزو اليوناني وللأفعال اليونانية التالية وبالاستنتاج لدعم التحالف لليونانيين. لو وصلت نتائج تحقيق لجنة التحالف إلى شريحة واسعة من الجمهور لكانت أهميتها السياسية المباشرة كبيرة، لكنها طمست. شعر البريطانيون الذين كانوا يراهنون كثيرا على نجاح الاحتلال اليوناني بأن نشر التقرير سيضر بخططهم تجاه أناضولي بعد الحرب وينعكس سلبا عليهم وكذلك على حلفائهم اليونانيين. علق أحد مسؤولي وزارة الخارجية فيبس: لا أظن أنه من المستحسن نشر أي جزء مهم من هذه البرقية، أي تقرير التحالف، على أنه تقرير حكومي رسمي في الوقت الحاضر. سيبدو اليونانيون سيئين إلى درجة كبيرة، أنه كلما كان ما ننشره أقل كلما كان ذلك أفضل. رفضت مطالبات أعضاء في البرلمان بنشر التقرير. كان كثير من المشاهد التي نقلت عن احتلال إزمير ومجازرها يذكر بالأعمال الوحشية للحرب الروسية التركية في عامي 1877 و78 وحروب البلقان. بطرق عديدة كانت الأعمال الوحشية لغزو إزمير مثيرة للإشمئزاز أكثر، لأنها جرت في مدينة عظيمة كانت تنعم بالسلام التام. لم تكن هناك مقاومة عثمانية في إزمير، امتثل الجنود العثمانيون وهم يواجهون تفوق أسطول التحالف لأوامر إسطنبول، واستسلموا على نحو سلمي، ولم تستطع الجماهير أن تثور، ومع ذلك عمل الجنود العثمانيون والمدنيون الأتراك في إزمير معاملة المقاتلين في حرب شرسة على نحو خاص. كانت أعمال الاغتصاب والتشويه شائعة، وأعمال القتل والنهب قائمة على نحو كامل. تقدم اليونانيين من إزمير: بعد أن أحكم اليونانيون قبضتهم على سنجق إزمير، بدأوا بالزحف خارج الحدود المحددة لهم في مؤتمر السلام. زحفوا إلى وادي ماندر واستولوا على مدينة أيدن في 27 من أيار 1919، ثم استولوا على نازلي التي انسحبوا منها في أواخر حزيران. في 30 من حزيران طردت القوات التركية الجيش اليوناني من أيدن. تراجع اليونانيون إلى قرابينار ثم إلى ديرمانجيك، لكن اليونانيين المهاجمين من الجنوب استعادوا أيدن في 4 من تموز. في الشمال من إزمير تقدم اليونانيون خارج حدود سنجق إزمير واستولوا على مغنيسا أو مانيسا في 25 من أيار. في 11 من حزيران تحركوا من منمن وهي ضمن النطاق المحدد لهم إلى براغما. أجبرتهم القوات التركية على الانسحاب من براغما إلى منمن، والتي هي الأخرى استعادها الأتراك أيضا، لكن القوات التركية كانت أضعف من أن تصمد في معركة إقليم أيدن المستمرة، حيث نزلت وحدات من الجيش اليوناني في ديكيلي واستولت على براغما واحتلت المدن الأخرى التي كانت خسرتها. في تموز طهرت القوات اليونانية بقايا القوات التركية، وهكذا كان إقليم أيدن متورطا في حرب طوال شهري حزيران وتموز من عام 1919. ومع تقدم اليونانيين عبر إقليم أيدن جرى نزع أسلحة جميع القرويين الأتراك الذين بقوا في قراهم سلميا في بادئ الأمر. في قصبة على سبيل المثال استولت مفرزة من الجنود اليونانيين على المدينة من دون مقاومة. جرى نزع أسلحة المسؤولين الأتراك ورجال الدرك وكذلك الجمهور التركي، وأعطي اليونانيون المحليون أسلحتهم، حيث باشروا بنهب المدينة برفقة الجنود اليونانيين. حدث الأمر ذاته في نازلي ومغنيسة ومنمن وقرى ومدن محتلة أخرى. أمر القائد اليوناني لأيدن أتراك المدينة بتسليم 6000 قطعة سلاح في 26 من حزيران عام 1919، لكنهم لم يستطيعوا القيام بذلك بسبب العدد المحدود للأسلحة في المدينة. بناء عليه بدأ التفتيش من بيت إلى بيت، وجرى قتل كل من كان في بيت عثر على سلاح فيه. في تيرا نزع سلاح رجال الدرك وآخرين بالأسلوب المعتاد، وهكذا لم يستطع هؤلاء والمسؤولون العثمانيون التدخل بينما كان الجنود اليونانيون يسرقون المدينة والقرى المحيطة. هناك أدلة على أنه جرى تزويد اليونانيين المحليين ببزات عسكرية يونانية أيضا، إضافة إلى أسلحة ارتدوها حين هاجموا القرى التركية. اتبع اليونانيون في الأناضول الأساليب التي جرى تطبيقها في الحروب السابقة. في الحرب الروسية التركية عامي 1877 و78 وحروب البلقان استخدم المسيحيون المحليون قوات صدام تقتل المسلمين المحليين، بهدف نهائي هو إكراه المسلمين على النزوح. في الحروب السابقة كانت سياسة المنتصرين نزع أسلحة المسلمين وجعلهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم تماما، يواجهون خيار الفرار أو الموت. هكذا كان الوضع في الأناضول أيضا، حيثما حلت القوات اليونانية نزعت أسلحة المدنيين وقوات الدرك التركية على نحو منهجي. كثيرا ما كان يضرب القرويون الأتراك إلى أن يبوحوا بأمكنة الأسلحة المخبأة، عملية صعبة على نحو خاص على أولئك الذين ليس لديهم مخبأ سري. جرى توزيع الأسلحة المصادرة والأسلحة التي أحضرها الجنود اليونانيون على اليونانيين والأرمن المحليين. كان هذا الأسلوب ثابتا ثبات الأسلوب المتبع في البلقان. افترض الجيش اليوناني الغازي على نحو صحيح أن كثيرين من المسيحيين المحليين يمكن أن يعدوا في عداد الموالين لهم. يمكن أن يكون الخوف من القنص التركي وعمليات حرب العصابات هو السبب وراء نزع أسلحة المسلمين. في ضوء الإمكان الحقيقي لثورة ضد المحتلين اليونانيين، فإن نزع سلاح الأتراك يبدو معقولا، ولكن ليس تسليح اليونانيين المحليين. أرسل الجيش اليوناني نظريا على الأقل إلى الأناضول لحماية الجماهير وضمان الأمن العام. يمكن أن يكون نزع سلاح جميع المدنيين منسجما مع هذا الهدف، أما نزع سلاح الأكثرية فحسب الأتراك فإنه منسجم مع هدف خلق أكثرية يونانية في المنطقة بقتل الأكثرية المسلمة أو إجبارها على الفرار. تحت الذريعة الرسمية بتجهيز كشافة وقوات غير نظامية أخرى، جرى تجهيز اليونانيين الأناضوليين المحليين بأسلحة من مخازن أسلحة الجيش اليوناني أيضا. جرى إحضار البنادق على متن سفينة لتزويدهم بها، وطبعا ما إن أصبحوا مسلحين حتى باتوا أحرارا في أن يفعلوا ما يشاءون بما فيه الهجوم على أبناء بلدهم. لم يجري تسجيل أكثر الذين تسلحوا في وحدات قتال يونانية قط، وحتى أولئك الذين شاركوا فعلا في وحدات منظمة جرى تسريحهم بعد المعارك واحتفظوا بأسلحتهم. في كثير من الأحيان سوغت السلطات اليونانية الأعمال الوحشية ضد المسلمين بأنها من أعمال مجموعات من القوات غير النظامية التي لا تستطيع السيطرة عليها. كانت التقارير عن أعمال النهب اليونانية في غربي الأناضول أكثر تفصيلا من الهجمات على المسلمين في مناطق أخرى وفي أوقات أخرى. كان ذلك بسبب طبيعة تحالف احتلال إزمير. إن الأدلة الوثائقية المفصلة على نشاطات اليونانيين في الأناضول متوافرة، خصوصا في الأرشيف البريطاني. كان اليونانيون في الأناضول بسبب دعم القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى فحسب، خصوصا البريطانيين. كان احتلال إزمير من إبداع لويد جورج من نواح عديدة. في الحقيقة كان الدعم البريطاني لليونانيين كبيرا إلى درجة أن البحارة البريطانيين تلقوا أوامر بعدم التدخل حتى ولو شهدوا المجازر ضد الأتراك شخصيا، وهذا يجعل من البحارة مشاهدين عاجزين ومغتاظين وكارهين لبعض أسوأ الاعتداءات اليونانية. بسبب هذا التورط البريطاني تتبع رجال الاستخبارات والدبلوماسيون البريطانيون المتمركزون في إزمير وإسطنبول الجيوش اليونانية المحتلة وأرسلوا بتقاريرهم المفصلة إلى لندن. هذه الوثائق هي مصدر جيد لتفصيل تاريخي. لم تكن التقارير من دون تحيز، لكنها عموما موثوقة من حيث الحقائق. فيما يتعلق بالتقارير البريطانية، يجب أن يميز المرء نقل الأحداث من التحليل والتعليقات. بشأن غربي الأناضول والبلقان، كثيرا ما كان الموظفون القنصليون وفي أحيان أقل بكثير ضباط الاستخبارات العسكرية البريطانية مراقبين دقيقين، وكثيرا أيضا ما كان ميلهم الشخصي وافتقارهم إلى الخبرة بالمنطقة يجعلانهم يفسرون ما يشاهدونه على نحو خاطئ. على سبيل المثال، نقلت استخبارات الأركان العامة لمركز القيادة البريطاني المتقدم الأعمال الوحشية اليونانية ضد الأتراك في منطقة أودامش تيرا بدقة، وجرت فهرسة أعمال القتل والاغتصاب والسرقة والسجن بتهم زائفة وتدمير الممتلكات وهلم جرا، وقد ارتكبها جنود وسكان محليون يونانيون. ولكن في تحليل الفرار اللاحق للفلاحين الأتراك من المنطقة، أضاف رجل استخبارات: ربما كان الشعور بالذنب هو الذي دفعهم إلى الفرار. ولكن الأمر الأكبر هو أن الدعاية القومية دفعتهم إلى التفكير في أنه إذا تخلفوا فسوف يعانون على أيدي اليونانيين. كان على رجال الاستخبارات بالتأكيد أن يروا من خلال تقاريرهم أنفسهم أنه لا حاجة إلى دعاية قومية لإقناع الفلاحين الأتراك بأنهم في خطر حقيقي. يؤكد هذا النمط من التحليل نموذجين أساسيين من تحيز المراقبين البريطانيين يجب على الباحثين أن يكونوا حذرين منهما دائما: البحث عن أي سبب غير السبب الحقيقي، والأعمال الوحشية اليونانية للمعاناة التركية التي اضطروا إلى الاعتراف بأنها كانت حقيقية فعلا، وإنكار ردود أفعال الفطرة السليمة من جانب الفلاحين الأتراك. ومن ثم فإن الأتراك الذين فروا بخوف مسوغ من المجازر عدوا فروا بسبب شعورهم بالذنب. لم تقدم أدلة على أي أفعال ارتكبوها تجعلهم يشعرون بالذنب أو بسبب تقبلهم الدعاية من دون تفكير. في الحقيقة كان ما أبداه الفلاحون الأتراك استجابة عقلانية لمحيطهم إلى حد بعيد. حين استطاعوا القتال قاتلوا، وحين لم يستطيعوا فروا. أرسل الموظفون البريطانيون تقاريرهم من مدن أناضولية وبلدات كبيرة لأنه كان من الصعب والخطورة عليهم أن يذهبوا إلى الريف، ومع ذلك استطاعوا أن يحصلوا على بعض المعلومات الاستخباراتية الدقيقة من الريف وكذلك من المدن. الاضطهاد في إقليم أيدن. المدن: واجه سكان المدن المسلمون في إقليم أيدن الاضطهاد منذ اليوم الأول للاحتلال اليوناني. لا يمكن بحال من الأحوال عد سكان المدن الأتراك خطرا عسكريا. ربما خبأ القرويون في أحيان كثيرة عصابات مناهضة لليونانيين، لكن المدن كانت منزوعة السلاح وتحت السيطرة اليونانية التامة. لم يكن سكان المدن قادرين على مساعدة القوات القومية بسبب منع اليونانيين التنقل من المدن وإليها. باختصار لا يمكن أتراك أيدن أو منمن أو مغنيسة أو نازلي أو أي مدينة محتلة أخرى أن يكونوا تصرفوا بأي طريقة مؤثرة ضد اليونانيين. من الواضح أن المدن التي استعادتها القوات التركية فترة وجيزة في عام 1919 مثل براغما وأيدن هاجمتها القوات المسلحة التركية من خارجها ولم يسترجعها الأتراك العزل بثورة من داخلها. لم يكن هناك مسوغ عسكري للهجمات على سكان المدن المسلمين، لكن سلبيتهم لم تنقذهم. كان نمط الأعمال اليونانية ضد السكان المسلمين ثابتا تقريبا. أولا جرى نزع جميع أسلحة الشرطة والجنود العثمانيين والمدنيين المسلمين. ثانيا جرى توزيع الأسلحة على اليونانيين المحليين. ثالثا سجن أو رحل موظفو الحكومة العثمانية ورجال الدين المسلمون. بعد ذلك بدأت أعمال النهب والقتل والاغتصاب مباشرة في بعض الأحيان أو بعد انقضاء فترة من الزمن في أحيان أخرى. جرى تدمير منازل الأتراك ومباني الحكومة. أصيبت المباني والمؤسسات الدينية الإسلامية أقوى رموز الهوية الإسلامية بإتلاف شديد. لدى دخول الجيش اليوناني مغنيسة على سبيل المثال انتهك حرمة جميع المساجد وأديرة الدراويش في المدن، وكذلك المدرسة الدينية ومقبرة المسلمين. عانى جميع أتراك مدن إقليم أيدن إلى حد ما، وليست المدن التي سيجري بحثها هنا إلا تلك التي تتوافر المعلومات المفصلة والدقيقة عنها. منمن: جرى نزع أسلحة الأتراك في منمن بعد استسلام المدينة سلميا لليونانيين الذين سرعان ما اعتقلوا العديد من المسؤولين العثمانيين. بعد ذلك جرى تسليح اليونانيين وبدأت المجزرة. إن الدليل على أن المجزرة كان مخططا لها من قبل هو وضع علامة صليب أبيض على جميع المنازل اليونانية قبل بدء الهجمات. من حسن حظ السجل التاريخي أن ضباط المراقبة البريطانيين وصلوا إلى منمن على نحو غير معلن مع بدء أعمال القتل مباشرة، فشاهدوا جثث القائم مقام ورجال الدرك الأتراك في مبنى إدارة الدولة وقتل الأتراك في الشوارع. عد المراقبون الأحداث في منمن بناء على ما شاهدوه مجزرة وليس معركة. اليونانيون فقط الذين كانوا يطلقون النار. كانت البيوت في منمن خاوية ومنهوبة. جرى إتلاف ما لم ينهب. قتل ما بين 300 إلى 400 تركي في المدينة و1300 في الريف المجاور. ومع أنها لم تكن مشاهدة تماما من المراقبين البريطانيين، إلا أن أعمال النهب والقتل كانت تجري في الريف المحيط بمنمن بالوتيرة نفسها. في تعليقه إلى لندن عن حقيقة أن بعض أتراك منمن استطاعوا أن ينجوا، قال الأميرال كارل ثورب: في رأيي أن اليونانيين مسؤولون عن الأمر كله، لم يمنعهم من تحقيق درجة أكبر من النجاح إلا افتقارهم التام إلى التنظيم. من الممكن أيضا أن يكون الوجود غير المتوقع للشهود البريطانيين كبحهم إلى حد ما. أيدن: جرى الاستيلاء على مدينة أيدن الإقليمية الكبيرة من دون مقاومة في 27 من أيار 1919. كان هناك هدوء فترة من الزمن، ربما بسبب وضع اليونانيين الشاذ. باستيلائهم على أيدن خرج اليونانيون عن حدود هبة الحلفاء لهم، وتقدموا في منطقة تركية السكان على نحو لا يقبل الجدل. لذلك كان الحلفاء يراقبون الأحداث في أيدن بدقة، ومع ذلك قتل يونانيون يقودهم ضابط عسكري يوناني 6 أتراك في الشارع في اليوم العاشر للاحتلال. في اليوم نفسه هجمت 4 منازل تركية واغتصبت النساء فيها. منذ ذلك الوقت فصاعدا أصبحت الهجمات على الأتراك والممتلكات التركية متواصلة. راوحت المعاملات المهينة بحق الأتراك من التافهة كخلع جميع الطرابيش عنوة حتى عن المسيحيين واليهود إلى الاغتصاب والقتل. تحت ذريعة الاستجواب نقل أتراك من أيدن والقرى المحيطة ثم قتلوا. أحرقت قرى في منطقة أيدن وقتل سكانها. أوضح الممثلون اليونانيون في أيدن أنه مع الأكثرية التركية في المنطقة، وحقيقة أن الحلفاء لم يمنحوا اليونانيين أيدن فإنهم خططوا للبقاء فيها. أبلغ آمر أيدن اليوناني الزعماء الأتراك المحليين أن الاحتلال اليوناني لم يكن مؤقتا بل كان ضما لليونان. لتعزيز ذلك جرى اعتقال موظفين عثمانيين ووجهاء أتراك بمن فيهم والي السنجق وقضاة ومدير إدارة التبغ. أنقذت القوات المسلحة التركية أتراك أيدن بعد أن استعادت المدينة من اليونانيين في معركة استمرت مدة يومين. استغل اليونانيون هذين اليومين لإحراق الحي المسلم والانهماك في مجازر أخرى قبل أن ينسحبوا. قدر الأتراك أن عدد القتلى في المدينة كان 2000 مسلم ومن 300 إلى 400 مسيحي. ربما تكون هذه الأرقام مبالغا فيها. كتب بريطاني شهد أحداث أيدن في تقريره أن الجيش اليوناني هو الذي رتب عمليات القتل في المدينة. في 28 من حزيران نصبت المدافع الرشاشة على الأسطح وقذف الحي التركي بالقنابل واشتعلت فيه النيران. أطلق الجنود والمدنيون اليونانيون الذين وزعت عليهم الأسلحة النار بالرشاشات والبنادق على جميع الأتراك الذين حاولوا النجاة. استمر إطلاق النار والإحراق حتى اليوم التالي. كان سماع أصوات إطلاق النار والصيحات والضجيج مروعا. شاهدت جنود الأتراك الذين دخلوا أيدن جثثا تركية على الأرض والحي التركي المدمر. بهدف الثأر هجم العديد من المسيحيين في الشارع قبل أن يتمكن العقيد شفقة أو شوكة من استعادة النظام. عندما استولى اليونانيون على أيدن من جديد كان الأتراك الناجون رحلوا مفضلين أن يكونوا لاجئين. تؤيد روايات البريطانيين عن أحداث أيدن الملخص الذي قدمه الوفد العثماني في مؤتمر فيرساي للسلام: من أصل 30,000 تركي يعيشون في أيدن لم يبقى إلا 4 أسر. جرى تدمير 5,800 منزل وإحراق 81 قرية تركية في ضواحي المدينة. نازلي: احتل اليونانيون بلدة نازلي في 2 من حزيران واحتفظوا بها مدة 17 يوما. خلال الاحتلال جرت أعمال نهب واغتصاب وقتل الأتراك كالعادة. ساعد اليونانيين المحليين في ذلك جنود يونانيون ومجرمون محكومون. أطلقت جنود سراحهم من السجن. عندما أجبرت القوات التركية اليونانيين على الانسحاب من نازلي في 19 من حزيران، اقتادوا معهم مجموعة كبيرة من الأتراك وأيديهم مكبلة. قتلوا هؤلاء في الطريق ونهبوا القرى على الخط اليوناني للمسيرة وقتلوا من تبقى من سكانها. قصبة. كان نزع سلاح الأتراك أول أعمال الجند اليونانيين في قصبة، وبعد توزيع الأسلحة على المسيحيين المحليين بدأ نهب بيوت المسلمين، وهو جزء من نمط أصبح معروفا جيدا لدى المسلمين. خاف المسلمون ما سيأتي، خصوصا أن العقيد اليوناني المسؤول عن المدينة كان استدعى موظفي الحكومة العثمانية ومفتي المدينة وأخبرهم بأنه عد جميع المسلمين محاربين في منطقة عسكرية. انتظر المسلمون كما لو أنهم محكوم عليهم بالإعدام. كان هزم الأتراك اليونانيين في براغما والانسحاب التالي لهم آخر انتصار تركي فترة من الزمن. تبين أن العدد الصغير تقريبا للجنود الأتراك لم يكن قادرا على الصمود في وجه جيش يوناني مدعوم من الحلفاء. في 23 من حزيران نزل اليونانيون قرب ديكلي وأعادوا احتلال براغما، وقاموا في طريقهم بإحراق 10 قرى تركية تشتمل على 1095 منزلا. كان عدد الأتراك المشردين الذين تجمعوا في سوما نتيجة لذلك 70,000. الاضطهاد في إقليم أيدن الريف. بدأ قتل القرويين الأتراك ونهب القرى التركية مباشرة عقب الإنزال اليوناني في إزمير. هاجم الأتراك يونانيو إزمير والقرى اليونانية المحيطة الذين سلح الجيش اليوناني عددا كبيرا منهم. طافوا في القرى المحيطة برفقة جنود يونانيين أحيانا، نهبوا وقتلوا. كما ذكر آنفا ارتكب كثير من المجازر على مرأى من الغربيين الذين كتبوا تقارير عن الأعمال الشريرة اليونانية قرية فقرية. من الواضح أن المنتصرين لم يبالوا بصورتهم الناجمة من ذلك في الغرب، أو أنهم كانوا على ثقة بأن الصورة لن تتأثر بغض الطرف عن أعمالهم. شارك في المجازر يونانيون من قرى خارج المدينة وهاجموا قرى تركية. انتشر يونانيون من سودي أو سيفدي والقرى اليونانية المجاورة في كل الاتجاهات ينهبون ويقتلون الأتراك. امتد النهب والقتل جنوبا إلى شبه جزيرة أورلا حيث أحرقت القرى التركية. قتل نحو 3,000 تركي. لخص الضابط الآمر البريطاني في إزمير الحالة الجلية للريف في برقية مضمونها: نهب اليونانيون في الريف حول سميرنا إزمير مخازن الأسلحة وقرى تركية وطاردوا المسلمين. يبدو أن الفوضى العامة هي السائدة في كثير من الأمكنة التي يشكل اليونانيون الأكثرية فيها. نهبت جنود اليونانيون قرى شبه جزيرة أورلا ورافق ذلك أعمال قتل. حين جرى الاستيلاء على المنطقة المحيطة بأيدن في حزيران 1919 قتل الأتراك المقيمون في عدد من القرى المحيطة بما فيها ميجانجا وكارابينار وإريكلي وكاديكوي وينيكوي، وأحرقت القرى. انضمت قرى أخرى إلى القائمة بعد فترة قصيرة، خصوصا حين انسحب اليونانيون من المدينة أولا في حزيران عام 1919. كما ذكر آنفا لم يمنح الحلفاء اليونان إلا سنجق إزمير، ومع ذلك ومع نهاية شهر أيار من عام 1919 كانت القوات اليونانية تجاوزت حدود السنجق مستولية على مغنيسا في 25 من أيار وبراغما في 11 من حزيران. استعادت القوات التركية براغما لكن اليونانيين استرجعوها حين نزلوا في ديكلي وزحفوا نحو الداخل. قتلت القوات اليونانية القرويين الأتراك في أثناء انسحابها وفي أثناء تقدمها التالي. دمرت القوات اليونانية المنسحبة من نازلي في 19 من حزيران 1919 القرى التركية على خط انسحابها وقتلت جميع السكان الذين صادفتهم. أحرقت كتيبة القوات اليونانية التي زحفت من ديكلي إلى براغما 10 قرى على الأقل، مدمرة 1,100 منزل تركي. حتى البحرية اليونانية شاركت في مجازر المدنيين. أطلقت القوارب اليونانية قذائفها على القرى التركية قرب أيولي من دون هدف عسكري إطلاقا. بتقدم الجيش النظامي اليوناني نحو الداخل انضم إليه يونانيون محليون للنهب والقتل، وذكر الجنود البريطانيون الذين كانت مهمتهم مراقبة الزحف اليوناني والأعمال الوحشية اليونانية أعمال اغتصاب نساء تركيات على يد جنود يونانيين على نحو خاص. كان كثيرون من هؤلاء المحليين تحت السلطة العسكرية اليونانية بحال أو بآخر، حتى إنهم كانوا يرتدون البزات العسكرية اليونانية. سبقت عصابات مؤلفة من يونانيين وأرمن محليين تقدم الأرتال اليونانية نحو الداخل. عملت تلك العصابات فرق استطلاع وجند صدام، لكنها كانت منشغلة في الدرجة الأولى بالهجوم على القرى التركية. هاجمت تلك العصابات أولا القرى على خط زحف الجيش، ساعدها في ذلك جنود نظاميون في كثير من الأحيان، ثم انتشرت لتهاجم القرى النائية بعد أن أصبحت المنطقة آمنة. كان الاغتصاب شائعا في القرى المحتلة، وكذلك خطف الجنود والمدنيين اليونانيين للنساء. راوح الوصف الدبلوماسي لأنواع وتواتر الاغتصاب من المفصل والشنيع إلى التصريح البريطاني المكبوح. يبدو أن العنف بحق النساء المسلمات من الجنود اليونانيين حدث فعلا، نظرا إلى أن أكثر نهب السكان الأتراك حدث في القرى، حيث لم يكن هناك مراقبون أوروبيون أو موظفون عثمانيون ينقلون الأحداث إلى إسطنبول إلا في بعضها. فإن أكثر الأعمال الوحشية لا يمكن معرفتها إلا من خلال رد فعل الضحايا، وهو الفرار عادة، أو أدلة الدراسة الإحصائية للسكان، أخليت مناطق كاملة من السكان الأتراك، أو تقارير بعد وقوع الجريمة. المراقبون الأوروبيون الذين شاهدوا القرى المحروقة والجثث الملقاة في شوارعها، لم يكن هناك مراقبون خارجيون ليشاهدوا المجازر إلا في بعض القرى. حتى المدن كمدينة أحمدلي لم تخضع لمراقبة ضباط المراقبة في التحالف إلا في بعض الأحيان. في أحمدلي أيد رقيب فرنسي كان موجودا مصادفة رواية مواطنين عن السجن والقتل البشع. وطبعا ما إن أدرك الأتراك الواعون أن الجيش اليوناني يتقدم حتى لاذوا بالفرار، كانوا على علم بأحداث إزمير ومصير مسلمي البلقان في عام 1912. بتقدم اليونانيين نحو أيولي وجدوا جميع القرى التركية مهجورة من الناحية العملية، لكن السكان الذين فروا على عجل لم يستطيعوا أخذ أي من أمتعتهم معهم. ما إن جرى نزع سلاح قوات الدرك العثمانية حتى هاجم الجنود اليونانيون المتمتعون بحصانة القرويين الأتراك. في المنطقة الصغيرة لقضاء تيرا سجل البريطانيون 32 قرية هاجمها وسرقها الجنود اليونانيون، بعضها أكثر من مرة خلال فترة شهرين. من الجدير بالذكر أن تلك القرى هي فقط القرى التي استرعت انتباه الممثلين البريطانيين في تيرا. في الفترة الزمنية نفسها وفي منطقة تيرا قتل اليونانيون 22 تركيا وسجنوا 32 تركيا من دون محاكمة. باع اليونانيون البضائع التي نهبوها من القرى التركية علنا في سوق في أودامش. في المنطقة المحيطة بسواندرا أو سواندرا جرى تدمير ما بين 25 إلى 30 قرية وقتل جميع سكانها. ما بين أقحصار ومغنيسة هوجمت على هذه الطريق 82 قرية مع أعمال قتل متباينة، أحرق بعضها وليس كلها. في 24 من حزيران وفي باشلمش قرب أقحصار طوق القرية جنود يونانيون وعصابات أرمنية، وجمعوا السكان الذين تراوح أعمارهم ما بين 12 و60 عاما وقتلوهم جميعا تقريبا، ضربوا 4 منهم قبل قتلهم. جمعوا المدنيين وخصوصا الوجهاء في مدن وقرى مختلفة في كل أنحاء البلد المحتل خلف سميرنا أي إزمير، واقتادوهم أسرى حرب. تمر مجموعات من هؤلاء الأسرى عبر سميرنا يوميا تقريبا ثم يختفون. من المفترض أن يجري ترحيلهم إلى اليونان، ولكن لا يسمع عنهم أحد شيئا، ولقد عثر على جثث بعض منهم. جرى هذا الترحيل في قصبة، مغنيسة، نيف، الله شهر، صالح له، عشاق، قولة، مرمرة، أقحصار، تيرة، أدمش، بايندر، توربالي، وآيدن. أعمال وحشية في يلوى وإزميد وجاملك والقرى المحيطة. وجد المعلقون الأوروبيون على أحداث الأناضول صعوبة في تصديق الأدلة على الأعمال الوحشية اليونانية. كان هذا صحيحا عند البريطانيين على نحو خاص. كان البريطانيون المحققون في الاجتياح اليوناني يمهدون الطريق أمام القوات اليونانية ويوفرون الدعم السياسي واللوجستي ويدافعون عن القضية اليونانية في المنتديات الدولية مثل مؤتمر باريس للسلام. بلغة التوظيف والهيبة كان البريطانيون سيخسرون كثيرا لو تبين أن الاجتياح اليوناني كان سلسلة طويلة من المجازر. علاوة على ذلك كانت روح الإعجاب بالإغريق قوية في إنجلترا، لذلك ومع الأدلة الساحقة التي قدمها المراقبون البريطانيون صرف النظر عن أعمال اليونانيين الوحشية في مستهل احتلالهم لإقليم أيدن في الدوائر الحكومية البريطانية والرأي العام البريطاني. لم يضطر البريطانيون إلى فتح أعينهم إلا بعد أحداث الاحتلال اليوناني لمنطقة مرمرة الساحلية. كان البريطانيون هم أول من انتزع شبه جزيرة إزميد، المنطقة من الأناضول الأقرب إلى إسطنبول، من السيطرة العثمانية. قبل الاحتلال البريطاني وفي أثنائه كانت الأمور هادئة نسبيا. قدر الحلفاء أن مسيحيي المنطقة بخاصة لم يكونوا في خطر. كل ذلك تغير حين جرى تسليم المنطقة إلى اليونانيين. تكرر النمط الذي شهده إقليم أيدن وغيره سابقا في مدن مثل يلوى وجاملك وإزميد والقرى المحيطة. جاء أولا البحث عن أسلحة الأتراك ونزع أسلحة قوات الدرك العثمانية، ثم النهب والقتل. أتلفت المحاصيل ونزعت الثمار عن الأشجار، وفي النهاية دمرت القرى وأجبر الأتراك على أن يصبحوا لاجئين أو كانوا سيقتلون. حدث كل ذلك على بعد رحلة قصيرة من مركز القيادة البريطاني في إسطنبول. زار المواقع مسؤولون ومراسلون بريطانيون وحتى أساتذة جامعات، ولا يمكن تجاهل التقارير الكاملة والمفصلة التالية لذلك. قتل القرويون الأتراك في المنطقة التي استولى عليها اليونانيون من دون تمييز. ظن المراقبون في التحالف في بادئ الأمر أن أعمال القتل كانت من فعل يونانيين محليين يلتمسون ثأرا من مذنبين حقيقيين أو وهميين، لكن المراقبين البريطانيين أنفسهم الذين أرادوا أن يجدوا في اليونانيين قوة دفع إيجابية للحضارة المسيحية في الشرق اضطروا إلى الاعتراف بطبيعة الأعمال الوحشية اليونانية. يبدو أن هناك اتباعا لطريقة متميزة ومنتظمة في تدمير القرى التركية مجموعة فمجموعة في الشهرين الأخيرين، حيث وصل التدمير إلى جوار مركز القيادة اليوناني. يعد أعضاء اللجنة في التحالف أن هناك خطة منهجية لتدمير القرى التركية وإبادة السكان المسلمين في المنطقة التي احتلها اليونانيون من قضاء يلوى وجاملك. تنفذ الخطة عصابات يونانية وأرمنية يبدو أنها تعمل وفق تعليمات يونانية وحتى بمساعدة كتائب من القوات النظامية في بعض الأحيان. ليس هناك من شك في أن الجيش اليوناني والحكومة اليونانية أقرا إحراق القرى والمجازر والنزوح القسري. علق المفوض السامي الأمريكي الأميرال بريستول على الأعمال الوحشية اليونانية التي تبدو أنها ارتكبت بدم بارد وفقا لخطة موضوعة من قبل. نقل الجنرال البريطاني فرانكس من مكان الحدث في منطقة جاملك أن القرى المحروقة مثل قرج علي ونسل كانت قريبة من مركز القيادة اليوناني، ومع ذلك جرى إحراقها من دون تدخل الجيش اليوناني، وكانت هناك علامات واضحة على الأعمال الوحشية. ومع أنه كان من السهل التدخل، إلا أن الجيش اليوناني لم يحاول إيقاف التدمير. حقق ضباط بريطانيون آخرون في الأعمال الوحشية اليونانية في مناطق أخرى، على سبيل المثال على مقربة من كانديرا أخذ الجنود ما أمكن من المال والمواشي والممتلكات الشخصية المنقولة، يلجأون إلى التعذيب في جميع الحالات التي يبدو أن الضغط ضروري فيها. بعض القرى دمرت جزئيا أو كليا، القرى المدمرة كليا هي مختار كوي وليزلر كوي وأحمق كوي وعمر أغا كوي وسيرا كوي. احتل اليونانيون شيلة مرتين خلال الاحتلال الثاني من تشرين الثاني عام 1920 وحتى آذار 1921. روعت المنطقة عصابة من 200 رجل من الجنود وبعض المدنيين كانوا في طريقهم إلى إزميد بقيادة نقيب وثلاثة ملازمين. بقي 20 من هؤلاء الرجال بقيادة كتساروس وهو زعيم عصابة في المنطقة، فدمروا كل القرى تقريبا وسرقوا من الفلاحين أمتعتهم الثمينة ومواشيهم. ضربوا كثيرا من السكان وعلقوا بعضهم من أرجلهم فوق قش مشتعل، بينما قتلوا آخرين فورا واغتصبوا بعض النساء. اكتشفت لجنة التحقيق التابعة للتحالف في منطقة بايكوز أعمال قتل واسعة الانتشار ارتكبتها قوات يونانية. كان القرويون الذين نجوا من اليونانيين أولئك الذين فروا قبل وصولهم، لكن بعضهم طرد عنوة. في الأسبوع الأول من تشرين الثاني عام 1920 نهبت القوات اليونانية بلدة قرامرسل بأكملها وأحرقت 14 قرية مجاورة بعد قتال عابر مع قوات قومية غير نظامية. نقل المسؤولون الأتراك إلى يلوى، بينما نقل السكان الباقون على متن السفن إلى الجانب الآخر من خليج إزميد الذي منه تابع أكثرهم الرحلة لاجئين إلى القسطنطينية. في أيار عام 1921 كتب الجنرال فرانكس في مناشدة يوم أمس لإتاحة الحرية التامة لعمل الهلال الأحمر في إغاثة ونقل السكان المسلمين في منطقة جاملك، أبرقت أن هذه اللجنة مقتنعة بأن سلطة الاحتلال اليوناني تتبع نظام إبادة العنصر المسلم، ويبدو أن القوات اليونانية وقطاع الطرق يعملان وفق منهاج منسجم مع ذلك تمام الانسجام. في حزيران من عام 1921 ومع زيارة لجنة التحقيق وقرار المفوضين السامين بالسماح للهلال الأحمر بنقل اللاجئين، واصلت السلطات العسكرية اليونانية حتى نهاية الأسبوع الماضي إظهار روح شريرة ووضع العقبات في طريق النقل. كان القائد اليوناني في يلوى مسببا للإعاقة على وجه الخصوص. يبدو أن السلطات العسكرية اليونانية على أتم الود مع قطاع الطرق اليونانيين وتحت تأثيرهم. توقع البروفيسور أرنولد توينبي والذي جاء إلى الأناضول مراسلا ومحللا لصحيفة المانشستر غارديان وضعا مختلفا عن الوضع الذي وجده، حاملا للقب أستاذية كواريس في اللغة البيزنطية واليونانية الحديثة والأدب والتاريخ في جامعة لندن، ولم يكن صديقا للأتراك في أثناء الحرب. توقع توينبي أن يرى أعمالا نبيلة من اليونانيين ودنيئة من الأتراك. أدرك حقيقة أعمال اليونانيين ونياتهم بعد أن اطلع على مجازر يلوى وجاملك، وحقق بعد ذلك في التدمير المتواصل حول إزمير. استنتج مثل لجنة تحقيق التحالف المذكورة آنفا أن الحكومة اليونانية هي التي خططت لمجازر الأتراك وطردهم. إن المعلومات عن الأعمال الوحشية اليونانية في القرى الصغيرة بمنطقة مرمرة شحيحة، لكن هناك عدد من الروايات المفصلة عن أعمال كهذه أكد مراقب التحالف صحتها. كثيرا ما تدل هذه الروايات على الحالة الخطرة لأولئك الأتراك الذين استطاعوا النجاة من الانقضاض الأولي للاحتلال اليوناني وعاشوا بعدها في ظل الهيمنة اليونانية. على سبيل المثال، هاجم قرية عربلر والتي كانت في منطقة مرمرة وتحت المراقبة البريطانية قطاع طرق يونانيون وسكان قرية أفيسيا اليونانيون وقرى مجاورة، فقتلوا بعضهم واقتادوا معهم 7 رجال وامرأتين، قتلوا الرجال واغتصبوا الامرأتين. في النهاية سمحوا للمرأتين بالذهاب إلى كارافيغا حيث كان وصل إليها 190 لاجئا آخر من عربلر. أحرق نصف القرية وفر القرويون من الخوف وعدم توافر مكان للإقامة على متن سفينة صاحبة الجلالة ستيوارت تحت حماية البريطانيين. كانت مهمة يونانيي قرية أفيسيا في أعمال القتل في عربلر العمل قوات إسناد لقطاع الطرق. كان المعروفون بقطاع الطرق في الحقيقة قرويين، واحد منهم على الأقل من أفيسيا. لاحظت لجنة التحالف التي تحقق في أحداث عربلر أن الجنود اليونانيين النظاميين لم يكونوا متورطين في تلك الأحداث باستثناء أحد الفارين من الجيش اليوناني. في الوقت نفسه أشارت اللجنة إلى أنه في جميع الحالات جرى نزع سلاح القرويين الأتراك وتسليح القرويين اليونانيين، ما يجعلهم كلية تحت رحمة جيرانهم، في حين لا يبدو أن الحكومة العسكرية اتخذت أي خطوات لحماية أرواحهم وممتلكاتهم. لخص المفوض السامي البريطاني رامبولد بدقة حالة غربي الأناضول حين صرح: من الواضح أن الجزء الأكبر مما يصفه اليونانيون بمنطقة عملياتهم يتحول تدريجيا إلى القفر. دور الجركس كان أحد أكثر المظاهر غرابة للحملة اليونانية. عمل مجموعة من الجركس نهابين انسجاما مع الجيش اليوناني. اتبع بعض الزعماء الجركس، وأفضل مثال جركس عاثم، سياسات مستقلة أدت بهم إلى أن يصبحوا حلفاء لليونانيين. أيد حكومة إسطنبول ضد القوميين جركس آخرون يكرهون اليونانيين بدافع ولاء مفهوم للسلطنة العثمانية بغية بقاء شعبهم. ومع ذلك وقف أكثر الجركس في واقع الحال جانب إخوانهم المسلمين ضد الغزاة اليونانيين. ومع أعمال خدمة الذات من بعضهم كان أكثر الجركس في معسكر القوميين. ومع أنه انقضى أكثر من 50 عاما على طردهم من أوطانهم، ومع أن الجركس احتفظوا بكثير من مقومات هويتهم العرقية، فإنهم كانوا بحلول عام 1919 من الأتراك في ولاءاتهم ودعمهم للقوميين. التقهقر اليوناني كان هناك كثير من التخوف بين الحلفاء من أن اليونانيين والمسيحيين الآخرين سيعانون كثيرا عندما يسترد القوميون مدينة إزميد ومنطقتها. قدمت أعمال اليونانيين هناك مسوغا وجيها للانتقام. كان المراقبون البريطانيون على أرض الحدث ونقلوا مجازر الأتراك حين تخلى اليونانيون عن المدينة. كان الانتقام من اليونانيين متوقعا حين استعاد الأتراك المدينة، لكن البريطانيين نقلوا أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل بسبب تأثير القوات القومية الجيد وانضباطها. بدأ اليونانيون يخسرون الحرب في آب من عام 1921 حين صدهم القوميون الأتراك على خط سقاريا. تقهقروا عن المناطق التي استولوا عليها ببطء في البداية ثم بتهور. حدث مع تقهقرهم تغير في طبيعة أعمال اليونانيين ضد الأتراك. انتهت الآمال والخطط بخصوص غربي أناضول يوناني، ولم يعد هناك سبب معقول لاضطهاد الأتراك المسلمين. ومع ذلك كان للمجازر مبدأ خاص بما ذهب وراء نطاق سياسات عقلانية أو حتى رديئة لدولة. فمع تقهقرهم دمر اليونانيون على نحو أشمل من السابق كل شيء في طريقهم. لو دمروا كل شيء وجدوه حين كانوا في الحكم لكان ذلك عملا أحمق، إذ كان يكفي آنئذ إحراق الممتلكات التركية حتى لا يعود المالكون. لذلك دمرت البيوت التركية لليونانية وأحرقت القرى التركية لليونانية. أما في أثناء التقهقر فلم يعد هناك مسوغ للإبقاء على أي شيء، لذلك دمر كل شيء. ممتلكات المسلمين والمسيحيين على السواء، أحرقت مدن كاملة. كانت الأحياء المسلمة تحترق جنبا إلى جنب مع الأحياء المسيحية. أتلفت المحاصيل وقطعت أشجار الزيتون العتيقة والكروم. أدرك الجيش اليوناني أن اليونان لن تطالب بعد اليوم بالأرض الجديدة، وأدرك يوناني غربي الأناضول والأرمن فيها أنهم لن يستطيعوا بعد اليوم العيش هناك، فأطلقوا العنان للكراهية. تقرر أسلوب الانسحاب اليوناني بعد النكسة الحقيقية الأولى لهم، معركة سقاريا الأولى التي تقهقروا بعدها إلى إسكيشهير للتجمع من جديد. في البداية حين بدأ أن اليونانيين سينهضون من نكستهم الأولية ويحتفظون بأكثر الأناضول، بدأ أن سياستهم تجاه الأرض والناس لها ما يسوغها عسكريا. سياسة الأرض المحروقة، وكما وصف أحد المحللين العسكريين المعاصرين الواقعيين تقهقر اليونانيين إلى إسكيشهير في تشرين الأول عام 1921، جرى تنفيذ الانسحاب بمهارة وبطريقة منظمة. نفذ اليونانيون تدميرا شاملا لكل المنطقة التي أخلوها، فأحرقوا جميع القرى ودمروا السكة الحديدية تدميرا كاملا. أصبح السبب وراء سياسة اليونانيين الأرض المحروقة واضحا مع استمرار التقهقر اليوناني، أنه كان لأكثر من ذريعة عسكرية، استمروا في تدمير كل شيء كان في طريقهم بعد أن أصبحت هزيمتهم مؤكدة. بحلول عام 1922 انتدبت وحدات الجيش اليوناني التي كان من المستحسن أن تعمل مؤخرة للانسحاب لتدمر القرى الأناضولية بالكاز والبارود. انتهت أيام تنفيذ الانسحاب بمهارة وبطريقة منظمة، فبينما فر اليونانيون بأسرع ما يمكن إلى البحر، كانت الوحدات التي تنفذ تدمير ما تبقى هي الوحيدة الهادئة والمنظمة. أشعلت النيران في مدينة بعد الأخرى في أثناء الانسحاب اليوناني. أحرقت مدن بيلاجيك، ينيشهير، يناغول، أفيون، سوت، أدابازر ومدن وقرى أخرى على الخط اليوناني للانسحاب. وصف القنصل الأمريكي في إزمير بارك، الذي طاف في أكثر المنطقة المدمرة مباشرة بعد خسارة اليونانيين، الوضع في المدن التي شاهدها. مغنيسة محتها النيران كاملة تقريبا 10,300 منزل، 15 مسجدا، حمامان، 2,278 متجرا، 19 فندقا، 26 دارة. قصبة لا يمكن إثبات أو دحض هذه الإحصائيات، ويجب أخذها على علاتها، لكن ملاحظتي الشخصية تدل على أنها صحيحة تقريبا. أخبرنا بأن قصبة كانت مدينة لأربعين ألف نفس، 3,000 منهم من غير المسلمين، يمكن إحصاء 6,000 فقط على أنهم على قيد الحياة من أصل 37,000 تركي. ومن المعروف أن 1,000 تركي قتلوا بالرصاص أو أحرقوا حتى الموت، لم يبق سليما إلا 200 مبنى من أصل 2,000 مبنى تشكل المدينة. الشهادات المتوافرة كثيرة على أن الجنود اليونانيين دمروا المدينة على نحو منهجي، وساعدهم في ذلك عدد من المدنيين اليونانيين والأرمن. استخدموا الكاز والبنزين بحرية لجعل التدمير أكيدا وسريعا وتاما. ألاشهر استخدمت المضخات اليدوية لإشباع جدران المباني بالكاز. حين تفحصنا خرائب المدينة اكتشفنا عددا من الجماجم والعظام متفحمة وسوداء، مع بقايا من الشعر واللحم ملتصقة بها. وبناء على إصرارنا جرى نبش عدد من القبور تبدو مشيدة حديثا، حيث كنا مقتنعين تماما بأن تلك الجثث لا يزيد عمرها على 4 أسابيع، أي وقت انسحاب اليونانيين عبر ألاشهر. لم يكن بارك يميل إلى الأتراك، لكنه كان منزعجا من أن اليونانيين الذين أيدهم ارتكبوا أعمالا وحشية كهذه. ومع ذلك اضطر بأن يعترف أن الأدلة التي شاهدها كانت حاسمة. شاهد أدلة على استخدام البنزين والقنابل المحرقة في مناطق عدة، إضافة إلى أدلة على أن الأتراك الذين حاولوا إخماد النيران في مدنهم أطلقت القوات اليونانية النار عليهم. شاهد ما سماه أدلة مقنعة على عنف شخصي واسع وقع على السكان المدنيين الأتراك، وتوصل إلى الاستنتاج التالي: 1- إن تدمير المدن الداخلية التي زارها فريقنا نفذه اليونانيون. 2- إن مقدار المباني المدمرة في كل من المدن الأربعة المشار إليها كان: مغنيسة 90%، قصبة 90%، ألاشهر 70%، صالحل 65%. 3- لم يكن إحراق تلك المدن عابرا أو متقطعا أو غير مقصود، بل كان مخططا له جيدا ومنظما تماما. 4- كانت هناك حالات كثيرة من العنف الجسدي، وكان أغلبها متعمدا ووحشيا من غير أرقام كاملة التي كان الحصول عليها مستحيلا. يمكن التخمين بثقة أن عدد الأعمال الوحشية التي ارتكبها اليونانيون المنسحبون بالآلاف في المدن الأربعة قيد البحث. تضمنت هذه الأعمال الوحشية الأنواع الثلاثة المعتادة، أي القتل والتعذيب والاغتصاب. كانت سياسة اليونانيين في أثناء انسحابهم المندفع عبر غربي الأناضول واضحة، تدمير كل قرية تركية في طريقهم ما دام ذلك ممكنا. أخذ الجنود اليونانيون كل مدني تركي مفيد صادفوه في أثناء انسحابهم أسيرا، خصوصا النساء وأولئك الرجال الذين يمكن الاستفادة منهم مرشدين، بينما قتلوا في كثير من الأحيان الذين لم يجدوا فيهم فائدة لهم. لكن كثيرين من القرويين الأتراك أدركوا مصيرهم الوشيك قبل وصول الجنود اليونانيين إلى قراهم، فاختبأوا في الجبال. وفعلا كان كثيرون فروا حين استولى اليونانيون أولا على مناطقهم. أسرت القوات اليونانية المنسحبة جميع سكان المناطق التي أخلتها بصرف النظر عن جنسهم. لم ينجو من هذه المحنة إلا الذين فروا إلى الغابات أو الجبال. أحرقت جميع القرى على خط انسحاب القوات اليونانية. عندما جاء موعد انسحاب اليونانيين كانت مصادر كثيرة شاهدة على أعمالهم الوحشية. قدمت الحكومة العثمانية وحكومة أنقرة منذ زمن بعيد قوائم مفصلة عن القرى المحروقة وأعمال القتل والاغتصاب والنهب. المراقبون البريطانيون أدرجوا كثيرا منها. انضمت إلى هذه المصادر تقارير مفصلة على نحو متزايد من مصادر غربية أخرى، منها مراسلو الصحف. كانت الحكومة البريطانية تواجه صعوبة متزايدة في قمع السخط الذي نشأ من المجازر اليونانية. تساءل عضو البرلمان أوبري هيربرت عما إذا كان صحيحا مقتل 5000 من أصل 7000 تركي في يلوى. أجاب المتحدث باسم الحكومة تشامبرلين إنه لا يملك إحصائيات مفصلة، لكنه اعترف بتجاوزات خطيرة. صرح فيسكاونت سان ديفيد في خطاب برلماني: أخبرت بأن عدد القرى التركية التي أحرقها اليونانيون نحو 300 إلى 400، وهو تصريح ربما يكون غير علنيا في الحقيقة. أقرت الحكومة أن قرى أحرقت، لكنها لم تكن مستعدة لأن تقول كم كان عددها. ومع الأدلة المتزايدة ظلت الحكومة البريطانية رافضة تزويد مجلس العموم حتى بتقرير سميرنا. في غضون ذلك كانت الحكومة البريطانية تتلقى تقارير من لجنة التحقيق التابعة لها عن أعمال وحشية ذات طبيعة مروعة بما فيها القتل والتعذيب والتشويه، وإفادات بأن سلوك الجيش اليوناني في أثناء الانسحاب يرثى له وغير جدير بأمة ذات حضارة. في مثال نموذجي عن أعمال اليونانيين في أثناء انسحابهم، طوق الجيش اليوناني والعصابات اليونانية قرية قراتبا أو قراتبا التركية في 14 من شباط عام 1922. وضعوا جميع السكان في المسجد ثم أحرقوا المسجد، أطلقوا النار على القلة التي استطاعت النجاة من الحريق، سرقوا كل الممتلكات الثمينة المنقولة والدواب. نجت بروسا بورصة من مصير الكثير من المدن الأناضولية الأخرى بسبب وجود رجال وضباط التحالف في المدينة. وحقيقة إن القوات التركية كانت تحاصر الجيش اليوناني وتحتجزه في بروسا. أدرك اليونانيون أن هناك إمكانية قوية بأن يصبحوا أسرى حرب. إن إحراق بيوت وأنت تتوقع أنك ستكون قادرا على الإفلات شيء، وأن تتوقع أنك ستصبح أسير المالكين شيء آخر تماما. ومع ذلك حاول بعض اليونانيين إشعال نار في المدينة، فاكتشف ممثلو التحالف المحاولة وأخمدوا النار. دمر الجنود اليونانيون الجسور في المدينة وأحرقوا في النهاية 40 منزلا وكنائس يونانية، لكن الأضرار كانت لا تذكر مقارنة بما جرى في مناطق أخرى. حين انسحب الجيش اليوناني من بروسا، تجمع مسيحيو المدينة واللاجئون المسيحيون من مناطق أخرى في مبان تابعة للفرنسيين والإيطاليين. تولى حمايتهم هناك 30 دركيا تركيا كانوا بقوا في بروسا. رفض الآمر اليوناني تسليح رجال الدرك، ومع ذلك استطاعوا حماية اليونانيين والأرمن. تسلمت القوات القومية لدى وصولها إلى بروسا مهمة الحماية، وبحسب لجنة التحالف التي أرسلت لمراقبة الأحداث في بروسا، لم تسمح القوات النظامية التركية بأي أعمال وحشية. لم يشارك القرويون المسلمون في الجوار جميعا في الأمان الذي قدم لمسيحي بروسا. نقل القنصل الإيطالي السيد ميازي إنه تفقد توا قرية تركية حيث قتل اليونانيون نحو 60 امرأة وطفلا، جرى الاعتداء على أكثرهم قبل قتلهم، قطعت أثداء النساء. أيد القنصل الفرنسي النقيب كوشر بعد ذلك الذي تفقد هو الآخر مسرح الأعمال الوحشية. على خط الانسحاب اليوناني من مودانيا إلى بروسا أحرقت القرى التركية حتى الأرض. اضطهاد يهودي غربي الأناضول. نظرا إلى مجتمعهم الأصغر تقريبا، ربما عانى يهود غربي الأناضول الاحتلال اليوناني معاناة المسلمين ذاتها. من سوء الحظ أن السجلات عن اليهود شحيحة، لأنهم لم يكونوا محاربين أو جماعة أو لها مراقبو التحالف اهتماما خاصا. المصادر التركية هي المصادر الوحيدة التي تذكر يهود تلك الحقبة بأي تفصيل. فهرست المصادر التركية قتل اليونانيين لليهود ونهب متاجرهم وبيوتهم في المدن الأناضولية. في نازلي على سبيل المثال استطاع الأتراك تسمية 11 من يهود المدينة قتلهم اليونانيون، وخمسة أصابوهم بجروح من أصل عدد إجمالي كبير ليهود لقوا حتفهم. ومع ذلك حتى المصادر التركية نادرا ما كانت تذكر اليهود. إن أفضل الأدلة على معاناة اليهود إحصائية، يظهر الجدول التالي أعداد اليهود في المنطقة العسكرية قبل الحرب وبعدها. غادر الأناضول نصف السكان اليهود في المنطقة العسكرية في غربي الأناضول أو لقوا حتفهم بسبب الإحصائيات غير الدقيقة أو غير المتوافرة عن هجرة اليهود، والتي كانت جديرة بالذكر. لا يمكن حساب الوفيات بين يهود غربي الأناضول بدقة، ومع ذلك لابد من أن إجمالي وفيات اليهود كان مذهلا. يظهر الجدول أعداد اليهود في غربي الأناضول في عامي 1912 و1927. الإقليم خدواندجار بورصة. في عام 1912 العدد 5290، عام 1927 2011 أيدن 44206 إلى 18728، إزميت من 512 إلى 5، بيجا من 409 إلى 1092. المصدر مكارثي السكان اليهود والإحصاء السكاني التركي لعام 1927. اضطهاد المسيحيين. هجمات المسلمين على اليونانيين كما ذكر في الفصول السابقة ليس الهدف هنا الوصف أو التعليق على الأعمال الوحشية التي ارتكبها الأتراك ومسلمون آخرون. بحث آخرون هذه المسألة بإسهاب وبتفصيل مذهل، وخلال هذه العملية ضاعفوا تلك الأعمال 10 أضعاف على الأقل واستثنوها من أي قرينة تاريخية. لتجنب ارتكاب الخطأ نفسه لا بد من بعض الإشارة إلى قتل الأتراك اليونانيين وكذلك قتل اليونانيين الأتراك. اتخذت أعمال المسلمين الأتراك ضد اليونانيين إغريقيين وأناضوليين نمطين، أعمالا رسمية من الحكومة القومية وأعمال انتقام شخصية، كما كانت الحال في حروب سابقة في البلقان والقفقاس. اعتمد غزاة غربي الأناضول على الدعم الفعال للمسيحيين في المجتمعات المحلية. بني استقطاب المسيحيين والمسلمين خصوما على أساس هويات دهرية وكذلك قومية حديثة، ومع أن المجتمع اليوناني كان جزءا فعالا ومندمجا اقتصاديا في الإمبراطورية العثمانية، فإن من الواضح أن اليونانيين في الإمبراطورية عدوا أنفسهم من الأرثوذكس الشرقيين في المقام الأول، تماما كما عد المسلمون أنفسهم من أمة الإسلام في المقام الأول. من غير المؤكد أن يكون يونانيو أو مسلمو الأناضول فكروا يوما في الوقوف إلى غير جانب إخوانهم في الدين، حتى أولئك الذين لم يرغبوا في القتال والموت في سبيل جماعتهم كانوا سيضطرون إلى فعل ذلك، لأنهم لن يجدوا الراحة في المعسكر الآخر. مع كل ذلك من الصعب فهم العنف اليوناني ضد الأتراك، ومع كل شيء تمتع اليونانيون بفائدة اقتصادية كبيرة في إمبراطورية تسامحت مع اختلافاتهم الدينية واللغوية والعرقية. يجب على المرء أن يظن أن اليونانيين في الأناضول مثل اليونانيين في أوروبا كانوا يكرهون الأتراك في الدرجة الأولى لأنهم حكموا، وكان عليهم أن يمحوا هذه الصورة. ولا بأس بحقيقة أن القرويين الأتراك الذين قتلوهم لم يشاركوا في الحكومة العثمانية أكثر مما شاركوا فيها هم أنفسهم. يمكن تقديم عدد من الأسباب للصعاب السياسية، كان نظام الملل واحدا منها. كانت إحدى أفضل ميزات التقليد العثماني في الحكم التسامح مع التنوع العرقي والديني، ولكن كان يمكن أمة مطبعة بطابع تركي أن تكون أكثر أمانا وأن تعطي الأمم الأوروبية ذرائع أقل للتدخل. السبب الآخر للاضطراب الذي حدث بعد ذلك هو التكتيك العثماني فرق تسد، حيث جرى تطوير بعض أنظمة الحكم الداخلية. عوضا عن ذلك عملت الحكومة العثمانية على الموازنة بين القوى المختلفة. حين سحبت السلطة العثمانية خصوصا في زمن الحرب فسد الأمن العام في الأقاليم في أكثر الأحيان. عندما لم يكن هناك أحد للعمل شرطيا قاتلت الملل بعضها. كان ذلك صحيحا في شرقي الأناضول على وجه الخصوص، حيث كانت السلطة العثمانية أكثر ضعفا، لكنه ظهر أيضا في المحيط الأكثر حضارة بكثير في غربي الأناضول. قبل الاجتياح اليوناني كانت السلامة والأمن في المناطق المختلفة من الأناضول متناسبين مع قوة الحكومة المركزية في المنطقة. حيثما وجدت القوة المسلحة للحكومة العثمانية لاحظ المراقبون على نحو ثابت أوضاعا هادئة واستقرارا سياسيا. فعلا كانت الحكومة العثمانية التي استسلمت للحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى تساعد في عودة اليونانيين والأرمن إلى غربي الأناضول. في ذلك الوقت كانت هناك حاجة إلى قوة كبيرة من رجال الدرك بسبب وجود عصابات قطاع الطرق في أجزاء من الأناضول. في شمالي الأناضول وغربها كانت تلك العصابات مؤلفة من مسلمين هجروا الجيش العثماني أو مسيحيين فروا إلى الجبال أو إلى اليونان ليتجنبوا التجنيد الإلزامي أو الترحيل. أصبحت عصابات قطاع الطرق المسلمة والمسيحية أقوى وأكثر عددا مع نهاية الحرب، حيث عاد الفارون من الخدمة العسكرية والمرحلون والنازحون واتخذوا مهنة في المتناول. بعد الاجتياح اليوناني كانت العصابات اليونانية والأرمينية مسؤولة عن أكثر وفيات الأتراك في الأراضي المحتلة من اليونانيين كما رأينا آنفا. بالمقابل كانت العصابات المسلمة الأداة الرئيس في مقتل يونانيي غرب الأناضول والأرمن. كانت أسوأ المجازر ضد المسيحيين من فعل العصابات المسلمة، جاهر بعضها بالقضية القومية وبعضها الآخر لم يفعل، بدل بعضها الموقع حين تبدل الحظ مثل العصابات حول جركس عثم على سبيل المثال. كان كثير من هذه العصابات كالعديد من العصابات المسيحية قطاع طرق فقط يستغلون الوضع السياسي. كانت أسوأ الأعمال الوحشية التي ارتكبتها العصابات المسلمة في منطقة إزنيق إزميد بروسا في النصف الثاني من عام 1920. قتل مئات المسيحيين في إزنيق وأورتاكوي وأقحصار ومدن وقرى صغيرة. ما إن هزم الجيش اليوناني حتى كان استرداد الأتراك لغربي الأناضول بسرعة، حتى إن الأدلة الوثائقية على الانتقام التركي الأخير من اليونانيين محدودة جدا. من الواضح أن الانتقام في بعض الأمكنة كان رهيبا. لا يبدو أن اليونانيين عانوا كثيرا على أيدي القوات القومية التي حافظت على انضباط جيد على نحو عام، لكن ثأر القرويين الأتراك كان شأنا آخر. من الصعب التخيل نظرا إلى أحداث الاحتلال اليوناني أن القرويين الأتراك سيتحملون وجود اليونانيين في مناطقهم. لهذا السبب فر يونانيو الأناضول إلى السواحل وفي النهاية إلى الجزر اليونانية والبر الرئيس لليونان. جاء عدد كبير آخر من خلال التبادل السكاني اليوناني التركي عقب الحرب الأناضولية. في تعدادها السكاني الأول بعد الحرب الأناضولية أحصت الحكومة التركية 1,104,216 لاجئا من تركيا يقيمون في اليونان، منهم 802,123 من الأناضول. يظهر الجدول التالي عدد اللاجئين اليونانيين من تركيا، وفيه المنشأ وعدد النازحين: آسيا الصغرى 626,954، شرقية تراقيا 256,635، البحر الأسود بونتوس 182,169، القسطنطينية 38,458، المجموع 1,104,216. المصدر تعداد السكان اليوناني عام 1926. نزوح وترحيل اليونانيين والأرمن. لقي عدد غير معروف من اليونانيين حتفهم بسبب هجرة اليونانيين من الأناضول عقب حروب البلقان، ومع أن الحكومة العثمانية لم تهاجم يونانيي الأناضول فعلا في ذلك الوقت، إلا أنها عززت مناخ الخوف بينهم. نظمت جمعية الاتحاد والترقي التي تتولى مهمات الحكومة التركية مقاطعة للأعمال اليونانية في المنطقة الساحلية الجنوبية الشرقية. خشي اليونانيون في المنطقة الساحلية الانتقام بسبب أعمال اليونانيين في أوروبا في أثناء حروب البلقان. كان هذا صحيحا خصوصا بعد توطين اللاجئين الأتراك في المنطقة. كان هناك أيضا رغبة عند الشبان اليونانيين بألا يجندوا إلزاميا في الجيش العثماني. نتيجة لذلك فر من غربي الأناضول إلى اليونان ربما أكثر من 100,000 يوناني. جرى ترحيل عدد إضافي إلى المناطق الداخلية من الأناضول موالين ممكنين للعدو في أثناء الحرب العالمية الأولى. يبدو أن أكثر هؤلاء بقوا على قيد الحياة بعد الحرب العالمية الأولى وعادوا إلى بيوتهم بين عام 1918 و 1919. كانت سياسة القوميين الرسمية الرئيسة ضد اليونانيين في أثناء حرب الأناضول ترحيلهم من منطقة البحر الأسود إلى شرق وسط الأناضول. جرى ذلك على نحو معلن لمنع اليونانيين المحليين من مساعدة اجتياح إغريقي في منطقة البحر الأسود بالطريقة التي ساعد فيها اليونانيون المحليون اجتياح غربي الأناضول. لسوء الحظ إن ترحيل المسيحيين كان ولا يزال مسألة عاطفية إلى درجة أنه من الصعب الوصول إلى الحقيقة بشأن اليونانيين الذين نقلوا عنوة. أكد اليونانيون أن الأتراك كانوا يدفعون بكل سكان منطقة البحر الأسود اليونانيين رجالا ونساء وأطفالا إلى مناطق الأناضول الداخلية لقتلهم. وأكد الأتراك أنهم كانوا يرحلون الشبان فقط الذين يمكن أن يتحالفوا مع جيش يوناني غاز، وأنهم كانوا رجال عصابات وقطاع طرق فعليين أو ممكنين. وتؤيد الأدلة الإحصائية زعم الأتراك، إذ كان صغار السن والمسنون والنساء اليونانيون لا يزالون في منطقة البحر الأسود حين جرى التبادل السكاني في وقت لاحق. رد الأتراك على تساؤلات البريطانيين والأمريكيين بشأن عمليات ترحيل منطقة البحر الأسود بالسؤال: لماذا لم يكن الحلفاء مهتمين على نحو متساو بشأن مصير الأتراك في ظل الحكم اليوناني؟ لم ينكر القوميون الأتراك قط أن الترحيل كان قائما، سوغوا ذلك بأنه لأسباب عسكرية. على هذا الأساس كان هناك مسوغ. نبهت الأوضاع المحلية والتجربة السابقة الأتراك إلى ضرورة عد يوناني الأناضول أعداء ممكنين. كذلك كانت العصابات اليونانية تعمل في منطقة البحر الأسود تهاجم القرى التركية وتتحدى الحكومة. أعلن مسؤولو الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في طرابزون بوضوح أنهم يرغبون في إقامة جمهورية البونتوس اليونانية، واتفق جميع الأطراف على أن هناك حركة ثورية ناشطة وقائمة تدعى بونتوس. أعيد على مسامعكم الفقرة الأخيرة نظرا لأهميتها. أعلن مسؤولو الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في طرابزون بوضوح أنهم يرغبون في إقامة جمهورية البونتوس اليونانية، واتفق جميع الأطراف على أن هناك حركة ثورية ناشطة وقائمة تدعى بونتوس. الأهم من ذلك كله أن للأتراك تجربة حية مع الاجتياح اليوناني لغربي الأناضول، وكانوا يخشون أن تتكرر التجربة على ساحل البحر الأسود. كانوا يعلمون أن على أتراك البحر الأسود أن يتوقعوا المعاملة نفسها التي عامل بها الغزاة اليونانيون إخوانهم في إزمير أو آيدن أو منمن. كان الترحيل طريقة شرق أوسطية وبلقانية تقليدية لإبطال تأثير العدو مارسها العثمانيون ومن قبلهم البيزنطيون. في الأوان الأخير رحلت الحكومة العثمانية مئات آلاف اليونانيين ومسيحيي الأناضول من المناطق العسكرية والمناطق العسكرية الممكنة بين عامي 1914 و1915. كان ذلك تكتيكا فعالا خصوصا ضد العصابات، لأنه حرم العصابات والغزاة من الدعم الأهلي. أصبح هذا التكتيك في الحقيقة عنصرا ثابتا في الحملات المقابلة للعصابات في القرن العشرين التالي، وإن كان يوصف اليوم بأنه إعادة إسكان بدلا من ترحيل. لكن ترحيل يونانيي البحر الأسود كان خطأ عند القوميين الأتراك في عام 1920. مع كل فوائد الإدراك المؤخر، نعلم الآن أنه لم يكن باستطاعة اليونانيين إنزال قوة كبيرة على شاطئ البحر الأسود. لم يكن هناك خطر حقيقي من مشاركة اليونانيين المحليين في اجتياح يوناني. لم يكن ثوريو جمهورية البونتوس قوة سياسية أو عسكرية قوية قط، وكان من الأفضل التعامل معهم بوساطة الشرطة بدلا من الترحيل. كان التهديد الحقيقي لأتراك البحر الأسود الدعم اليوناني المحلي للعصابات وقطاع الطرق اليونانيين، وهو فعلا تهديد حقيقي. ومع ذلك من غير المؤكد إذا كانت إضاعة الوقت والمال والرجال، وهم الذين استخدموا على نحو أفضل مقاتلين أو قوات درك في الريف في عملية الترحيل، توازي الكسب الصغير ضد العصابات اليونانية. سياسيا كان الترحيل خسارة واضحة. عاد الترحيل على أعداء الأتراك بالفائدة، إذ أتاح لهم الخروج مرة أخرى بمزيج من أنصاف الحقائق والأكاذيب التي انتشرت بخصوص الأرمن في عام 1915. لم تنشر الصحف الغربية مسوغات القوميين بشأن الترحيل، بل روايات مثيرة عن الصفوف الطويلة لليونانيين الذين يعانون المجاعة ويموتون على الطرقات. إن الترحيل عمل يدل على اليأس. في الحرب لا يمكن تسويغه إلا في الأوضاع المحفوفة بالمخاطر، لأنه يعاقب كثيرا من الأبرياء للتغلب على قليل من الأعداء، سواء كانت الأسباب معنوية أم عسكرية أم للدعاية. ما كان يجب أن يقدم القوميون على الترحيل الجماعي ليونانيي البحر الأسود. جرت مناقشات حادة بشأن عمليات ترحيل البحر الأسود في ذلك الوقت. تكمن الصعوبة الرئيسة في اكتشاف الحقيقة آنئذ والآن في أن الأدلة المنطقية شحيحة جدا. في الحقيقة بنيت كل التقارير السلبية على روايات أرسلها مبشرون أمريكيون. مثل أكثر تقاريرهم السابقة عن المسلمين، كانت روايات المبشرين من عام 1919 وحتى عام 1922 مبنية على التطرف أكثر منها على الملاحظة. لم يتفق المبشرون فيما بينهم حتى على ما شاهدوه. كان سبب وفيات المرحلين من سامسون قلة الاهتمام بحاجاتهم، كثيرا ما غادروا من دون طعام أو ماء، وفي بعض الأحيان من دون حماية من اللصوص الذين كان من بينهم أحيانا أولئك المكلفون بحمايتهم. نتيجة لذلك مات منهم عدد غير معروف لكنه كبير تقريبا. كانت حربوط في إقليم معمورة العزيز في شرقي الأناضول الوجهة النهائية لليونانيين بحسب أعلى الأرقام التي قدمها عمال إغاثة الشرق الأدنى الأمريكيون المشهورون بتقديراتهم المناهضة للأتراك. رحل 30,000 ومات منهم 8,000 على الطريق إلى حربوط وآخرون بعد ذلك، لكن المبشرين الأمريكيين لم يكن باستطاعتهم إحصاء القتلى. ومن المرجح أن تكون تقديراتهم بخصوص المرحلين والقتلى مبالغا فيها. في تقويم عمليات ترحيل البحر الأسود وكذلك الهجرة القسرية السابقة، كثيرا ما يجري إغفال حقيقة واحدة. لو كانت نية القوميين قتل اليونانيين أو إجبارهم على الفرار، لما كانت هناك حاجة إلى ترحيلهم على نحو رسمي. يبرهن على ذلك فرار مسلمي غربي الأناضول الذين لم يرحلوا قط، بل أجبروا على الفرار أو الموت. من الواضح إذن أن الزعم أن الأتراك اعتزموا الإبادة بواسطة الترحيل هو زعم كاذب. بين طريقة النزوح القسري اليونانية والطريقة التركية، ربما تكون الطريقة التركية هي المفضلة، ومع ذلك نتج من ترحيل اليونانيين كثير من عدم الإنسانية والوفيات. يبدو أن عمليات الترحيل هذه كانت الأمثلة الوحيدة على النشاطات المنظمة ضد المدنيين اليونانيين في أثناء الحرب. كان أكثر الأعمال التركية ضد اليونانيين أعمال أفراد وعصابات، كان كثير من تلك الأعمال ناتجا من كراهية منذ عهد بعيد وطمع في النهب. يمكن تسمية ذلك جملة عمليات انتقام، لأنها نشأت بعد أعمال يونانية سابقة، وربما ما كانت لتحدث لو أن اليونانيين لم يقوموا بالغزو. وربما يكون الأكثر دقة عدها ردود أفعال للسلسلة الطويلة من الهجرة القسرية وعمليات الترحيل التي بدأت بنفي وقتل مسلمي اليونان القديمة في حرب الاستقلال اليونانية. في هذا السياق لا تكون لمسألة من قتل أولا في عام 1919 قيمة تذكر. من الجدير بالذكر أن المناطق التي كانت ستصبح مسرحا للحرب الأناضولية كانت هادئة تماما، وكان الأمن فيها مستتبا إلى أن هجم اليونانيون. شهد على ذلك مراقبون محايدون بمن فيهم لجنة التحالف سميرنا للتحقيق. في الحقيقة حتى بعد اجتياح إزمير كان القرويون الأتراك في المناطق التي تحت السيطرة التركية في أمان إلى أن احتل اليونانيون المنطقة فعلا. جاء وقت مواجهة المسيحيين للخطر في أثناء الاحتلال اليوناني، خصوصا في أثناء تقهقر اليونانيين وبعده، حين أخذ المسلمون بثأرهم في مناطق كشبه جزيرة يلوى جيملك. حتى العصابات القومية لم تظهر خلال الاحتلال اليوناني، كانت العصابات الوحيدة يونانية وأرمينية. في منطقة أيدن في عام 1919 كانت جنود الأتراك مضبوطين إلى أبعد الحدود، حتى بعد أن أصبحت الأعمال الوحشية اليونانية ضد الأتراك معروفة جيدا. في تعليقه على إحدى المناطق التي زعم حدوث مجازر ضد المسيحيين فيها، صرح الممثل البريطاني مورغان: مع الشائعات المتواصلة المقابلة لم يقتل أي أرمني في براغما، وفعلا لم تحدث حالة قتل من الجنود الأتراك لأي من السكان الأرمن أو اليهود أو اليونانيين. حتى أيار عام 1921 كان المسؤولون الأتراك لا يزالون يحافظون على الأمن كلما أمكن ذلك، وكان المسيحيون في أمان. أفادت لجنة التحقيق في شبه جزيرة إزميد التابعة للتحالف: هناك أدلة على أن قرى متاخمة ذات مذاهب مختلفة تعيش جنبا إلى جنب في المناطق نفسها من دون مشاكل، مع أن اليونانيين أقلية والإدارة تركية. كانت المناطق نفسها تلك هي المناطق التي خرب اليونانيون بحسب اللجنة فيها الأمن العام واضطهدوا الأتراك. ليس هناك من ريب في أن عددا من اللاجئين اليونانيين والأرمن لقوا حتفهم بسبب غياب العناية اللازمة. حين كان اللاجئون المسيحيون تحت السيطرة التركية في مدنهم كإسكيشهير، ذهب ما توافر من خبز ومأوى إضافيين إلى اللاجئين المسلمين أولا، والقليل الذي تبقى إن تبقى للاجئين المسيحيين. على سبيل المثال، أرسل الحلفاء اللاجئين المسيحيين أو سمحوا لهم بالعودة إلى ديارهم القديمة في إسكيشهير. رفضت الحكومة التركية المحلية طرد اللاجئين المسلمين من تراقيا الذين أنزلوا في البيوت السابقة للمسيحيين. لم يجري توطين اللاجئين المسيحيين بسهولة إلا في المناطق التي كانت سيطرة الحلفاء عليها قوية كجزر مرمرة قبل الاحتلال اليوناني. في الحالات كهذه جرى طرد اللاجئين المسلمين لإتاحة الفرصة أمام اللاجئين المسيحيين في الحصول على مساكن. حصل الانهيار الكبير في انضباط القوات القومية في المدينة التي بدأ فيها الاجتياح اليوناني إزمير. حين وصلت القوات التركية وجدت مدينة هجرها الجيش اليوناني. عبر الجيش وكثير من المدنيين أرصفة إزمير البحرية إلى السفن اليونانية وسفن التحالف. في الأشهر التي تلت حذ حذوهم مئات آلاف اليونانيين الأناضوليين والمهاجرين الأرمن. ما كان للمسيحيين الأناضوليين أن يعودوا قط. حافظ الجيش القومي في البداية على النظام في المدينة جيدا، أنيط بالقوات حماية القنصليات الأجنبية والمباني المعرضة للخطر. كبحت القوات التركية مواطني إزمير الأتراك المتألمين أشد الألم من سنوات من الحكم اليوناني، ثم تغير ذلك. بعد أيام من سيطرة الجيش القومي على المدينة، أصبحت أرواح وممتلكات المسيحيين في خطر. بدأ نهب ممتلكات المسيحيين في المدينة، وقتل مسلمون محليون كثيرين من اليونانيين والأرمن الذين بقوا في المدينة ببعض المساعدة من الجنود الأتراك. بالنظر إلى أن الانضباط العسكري كان ساريا عدة أيام قبل أن يبدأ النهب، فإنه من الممكن أن السلطات العسكرية كانت على علم بما سيحدث. كان الفصل الأخير من مسرحية إزمير حريقا هائلا طمس إزمير العثمانية. أشعلت النار في الحي الأرمني من الأرمن المحليين أو الأتراك المحليين أو القوات القومية. السجل التاريخي مشوش إلى أبعد الحدود، يمكن المرء أن ينظر أنه كان في الحقيقة أكثر من حريق واحد. أجعل الحرائق انتقاما مسيحيون لا يريدون أن تكون المدينة للأتراك، وجنود غير منضبطين ومدنيون يريدون بسهولة رؤية مبان تحترق. في الحروب أشياء كهذه ليست مجهولة. إن الفكرة التي يصرح بها تكرارا أن الحكومة القومية التركية هي التي أحرقت عمدا ثاني أكبر مدنها مباشرة بعد أن أصبحت ملكها من جديد إنما هي سخف بدهي. فقد بين عامي 1912 و 1922 نحو 300 ألف يوناني أناضولي، يونانيون من ساحل البحر الأسود وغربي الأناضول في المقام الأول. لقوا حتفهم كالأتراك من الجوع والمرض والقتل بسبب الافتقار إلى إحصائيات وفيات محددة من المستحيل معرفة عدد الذين ماتوا في سنة معينة. مات أكثرهم في حرب الأناضول، ولكن لابد من أن كثير منهم ماتوا نتيجة الأوضاع الرديئة في أثناء الحرب العالمية الأولى. في النهاية كان الاجتياح اليوناني للأناضول كارثة على اليونانيين الأناضوليين بمنزلة كارثة الأتراك الأناضوليين. نتائج الحرب وآثارها المدمرة: سرقة وتدمير ممتلكات المسلمين. كان فقدان ممتلكات المسلمين مسألة سرقة من أفراد يونانيين أناضوليين وضباط يونانيين ومجندين ومسؤولين. كان بعض السرقات متوقعا نظرا إلى أنها كانت دائما جزءا من الحرب، ولكن أضيف إلى هذا الاستيلاء المعروف على الغنائم التدمير المتعمد لممتلكات الأتراك عملا سياسيا. بهذا كما بأمور أخرى كثيرة عكس الاجتياح اليوناني للأناضول حروب الأعوام 1877-1878 و1912-1913. جرى أكثر السرقات في قرى تركية مهجورة إذ فر السكان مع انتشار شائعة وصول القوات اليونانية لا أكثر، وكان الفرار على عجل إلى درجة أنهم لم يأخذوا معهم إلا قليلا من الطعام وبعض الملابس، مبتهجين أنهم على قيد الحياة. على سبيل المثال، حين أصبح الجنود اليونانيون على مقربة من أودمش ظاهريا لتقصير خطوط القتال، أصبح 4000 تركي مشردين على الفور تاركين وراءهم كل شيء. فاستولى الجنود اليونانيون على كل شيء، ساق الجنود الحيوانات وحملوا أكياسا من الحبوب والتبغ على عربات للنقل، حتى إنهم هدموا البيوت من أجل مواد البناء. شحنوا كل المنقولات إلى مركز القيادة اليوناني الإقليمي في أودمش. علق المفوض السامي البريطاني دي روبيك على هذه السرقة قائلا: أدى التصحيح الصغير في الخط اليوناني الذي كان ضروريا لتحسين وضعهم التكتيكي إلى جعل 4000 شخص إضافي معدمين ومن دون مأوى في بداية فصل الشتاء. لا يستطيع المرء إلا أن يظهر وهو يتلقى تقريرا بعد تقرير من هذا النوع كم هي تلك الأحداث في آسيا الصغرى الغربية متعارضة كلية مع المبادئ والمثل العليا التي قاتل الحلفاء من أجلها في الحرب. كما أشار ديروبيك، دمر العديد من القرى التركية في منطقة أودمش والتيرا من أصل 100 منزل في سوكلي أو سيفيكلي على سبيل المثال، لم يبق إلا بيت واحد قابل للسكن بعد أن عبر اليونانيون. جمع جيمس مورغان ممثل المفوض السامي البريطاني في إزمير أمثلة عن أنواع النهب التي كانت تجري في المنطقة، وأرسل النتائج إلى إم ستيرجياديس المفوض السامي اليوناني في إزمير، وصف النهب والقتل وخطف النساء وتدمير القرى التركية بالتفصيل وطلب إيضاحا. لم يرد السيد ستيرجياديس. أدرجت الحكومة العثمانية بالاسم 76 قرية في وادي ماندر دمرها اليونانيون في أثناء اجتياحهم الأولي للمنطقة، أي في عام 1919. ليس هناك سبب للظن أن قائمتهم ليست دقيقة، لأن أسماء القرى ثبتتها مصادر التحالف وتقارير تركية أخرى. في الواقع لأن أسماء تلك القرى المدرجة معروفة عند الحكومة، لابد من أن تكون مستوطنات صغيرة أخرى ليست معروفة جيدا دمرت هي الأخرى. ومع تقدم الجنود اليونانيين إلى أيولي نهبوا جميع القرى التركية في طريقهم. استمر النهب في أيازماند وحدها 3 أيام. نقل أكثر الغنائم بالقوارب إلى متيلنا، وأصبحت مدن كأيدن وأودامش مراكز تجميع البضائع المنهوبة لبيعها في الأسواق أو إرسالها إلى اليونان. كان اليونانيون يختارون للنهب بيوت المسؤولين العثمانيين وممتلكاتهم الشخصية المنقولة، خصوصا أفراد الجيش والدرك. إن سرقة الضباط العثمانيين كانت من الشمولية، حيث لا تدع مجالا للشك في أن اختيارهم كان مقصودا وأن السرقات سمحت بها السلطات اليونانية وربما شجعتها. لا يمكن تحديد مدى النهب الذي أصاب أفراد الجيش العثماني في أكثر المناطق، لكن سجل نهب أفراد الجيش العثماني في إزمير كان واضحا، واستطاعت الحكومة العثمانية تقديم أرقام دقيقة جدا عن ضباط حامية أيدن الذين كانوا عرضة للسرقة مع خسائرهم. أدرجوا بالاسم 310 ضباط سرقت أسلحتهم وممتلكاتهم الشخصية المنقولة وجيادهم وأمتعتهم وحتى مفروشاتهم في إقليم أيدن وحده. على فظاعته لم يكن لتدمير البيوت والمباني التأثير الطويل الأمد الذي تركه نهب وإتلاف المواشي. مع مرور الزمن يمكن إعادة بناء البيوت. كانت أسوأ خسارة خسارة الأخشاب التي تستخدم في البناء. في الأناضول المنزوعة الأحراج كان الخشب المحروق لا يعوض في أكثر الأحيان، ولكن حتى يصبح عدد الجياد والحمير والغنم كافيا من جديد سيحتاج الأمر إلى أجيال من الاستيراد وتربية المواشي. ومع أنها ليست بالدقة التي تظهرها الأرقام، فإن الإحصائيات بشأن فقدان المواشي في مناطق الحرب التي قدمها الممثل التركي عصمت باشا في مؤتمر لوزان تدل على حجم المشكلة. يبدو أن التصريحات التركية بعد الحرب مثل لا حيوانات لحمل الأثقال في المنطقة المدمرة كانت صحيحة. صادر الجيش كل حيوان قادر على حمل الطعام أو المعدات العسكرية أو قتله بوحشية في أثناء التقهقر اليوناني. في النهاية تدل الإحصائيات والوصف المعاصر على مصير رهيب لفلاحي غربي الأناضول المسلمين. بعد سنوات من الحرمان في الحرب العالمية الأولى جعل اليونانيون الفلاحين المسلمين لاجئين بعد أن اجتاحوا أرضهم. الذين نجوا وجدوا بيوتهم حين عادوا مدمرة مع قليل من الخشب لإعادة البناء، ومحاصيلهم جذامة محروقة مع قليل من البذور لزرع جديد. حتى ولو وجد الفلاحون بذورا فإنهم لم يجدوا من أدوات الحرث إلا ما ندر. ما تبقى من أدوات الحفر والفلاحة على قلتها قام بجرها بشر. اختفت حيوانات الحراثة. ظل فلاحو غربي الأناضول يعانون طويلا آثار الحرب بعد الانتصار النهائي للجيوش التركية. يتضمن الجدول الموجود في الصفحة 312 عدد الحيوانات المفقودة في الأراضي المحتلة مع تفصيل أنواعها وأماكن فقدانها. العدد الإجمالي للحيوانات المفقودة هو 1,770,316. الجدول موجود في الصفحة 312 من الكتاب الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول لمن يرغب بالاطلاع عليه. كانت لسرقة القوات اليونانية ممتلكات وأموال الحكومة العثمانية والمسؤولين غاية مضاعفة هي إثراء الحكومة اليونانية وتعطيل أعمال الحكومة العثمانية في الأراضي المحتلة، ومع حقيقة أن ابتزازات كهذه كانت مناقضة لشروط الهدنة وعهدة التحالف إلى اليونانيين على نحو صريح، لم يفلت من اليونانيين إلا القليل من الممتلكات الحكومية العثمانية، صودرت في إزمير وبورصة وباندرما وإدراميد وقرسي وغيرها الموارد المالية الحكومية وحتى كل مخزون الطوابع البريدية. في إزمير فقدت الحكومة العثمانية وفقا لحساباتها 17,332,961.95 قرشا بالذهب والفضة والأوراق النقدية، وأكثر من ذلك في الممتلكات الشخصية المنقولة، كما صدرت التجهيزات والأدوات والآلات والحيوانات والمواد الخام من مؤسسة نشر الخشب التابعة للحكومة العثمانية والكليات الزراعية والمصانع العسكرية. وضعت اليد على ملكية المصرف الزراعي العثماني وجرى نقلها. في الحقيقة كان الفرق الوحيد بين أعمال السرقة هذه وتلك التي وقعت على المواطنين الأتراك الصفة الرسمية لها، حيث كان الجنود اليونانيون يبرزون أوامر رسمية قبل الاستيلاء على الممتلكات. ويظهر الجدول التالي عدد المباني التي دمرت في مدن غربي الأناضول. يتضمن الجدول ذكر المدينة وعدد المباني المدمرة وعدد المباني القائمة قبل الحرب. الجدول موجود في الصفحة 313-314 في الكتاب الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول. مجموع المباني المدمرة 54,205، ويليه جدول فيه عدد المباني التي دمرت في الأرياف. كذلك يتضمن بالتفصيل اسم المنطقة وعدد المباني التي دمرت. المجموع 141,874 مبنى مدمر. من الواضح أن أسوأ تدمير للبيوت والقرى والممتلكات الحكومية والدينية والعامة حدث في أثناء التقهقر اليوناني. دمر كليا أكثر ما كان على خط سير اليونانيين، ولا ريب في هذه الحقيقة. استخدم المصورون القوميون والغربيون التصوير على نحو فعال في توثيق التدمير. ظهرت في الصور مدن مثل أفيون وعشاق أو أوشاك وأشمة وآلا شهر وسوكا ومدن أخرى مدمرة كاملة تقريبا. تخريب النظام المدني. كان أحد أنشطة اليونانيين الرئيس في الأراضي المحتلة تخريب النظام العثماني للحكومة المدنية. كانت الغاية من ذلك مضاعفة. أولا، لا يستطيع اليونانيون السماح بوجود حكومة غير يونانية قائمة وتمارس أعمالها في منطقة يخططون لها لتصبح جزءا من اليونان. يجب أن يكون الحكام والبيروقراطيون والقضاة ورجال الشرطة يونانيين فحسب. بتخريب الحكومة المدنية العثمانية لمصلحة حكومة يونانية يستطيع اليونانيون أن يطالبوا بحكم الأناضول فعلا بدلا من أن يبقوا جيشا فقط في حالة احتلال مؤقت. فعندما تكون الحكومة الوحيدة يونانية، ألن يلجأ الحلفاء إلى اليونانيين عندما يتطلعون إلى الاستقرار بعد الحرب في غربي الأناضول؟ ثانيا، بالتخلص من الحكومة العثمانية خصوصا رجال الدرك، يصبح المسلمون من دون حماية وتحت رحمة اليونانيين المحليين والعصابات اليونانية والجنود النظاميين اليونانيين. وبنزع أسلحة القرويين الأتراك الذي نفذه الجنود اليونانيون، لمن سيلجأ هؤلاء إذا ما هجموا؟ كان الملجأ الوحيد هو الفرار تماما كما أعد له اليونانيون. قضت قواعد الاحتلال التي وضعها الحلفاء وكذلك شروط هدنة مودروس باستمرار العمل المألوف للإدارة المدنية العثمانية في الأراضي المحتلة. فعل اليونانيون ما في وسعهم لضمان أن ذلك لن يحدث. وبينما اضطروا للقبول بما يشبه إدارة مدنية عثمانية في مناطق قريبة من مراقبة التحالف كونها منطقة مرمرة، لم يسمح اليونانيون عموما للمسؤولين العثمانيين بالخدمة حتى ولو اسميا. لم يسمح للحكام الذين عينتهم حكومة إسطنبول بتولي مناصبهم. طرد الذين في الخدمة من مناصبهم. في الحقيقة كان الذين طردوا إلى إسطنبول من المحظوظين، إذ رحل العديد من المسؤولين العثمانيين عنوة إلى اليونان ولم يشاهدوا بعد ذلك ثانية في كثير من الأحيان، أو ببساطة قتلوا، اعتقل بعضهم وقتلوا على الفور. كانت الفوضى العامة في المنطقة التي احتلها اليونانيون ناجمة جزئيا من غياب قوة حفظ الأمن في المنطقة. اشتكت الحكومة العثمانية والحلفاء من أنه إضافة إلى الجرائم الواضحة للجيش الغازي والموالين له، فإن الجرائم العادية لا يمكن منعها أيضا. كان ذلك في مصلحة الغزاة اليونانيين أيضا، الذين أكدوا أن فقدان النظام أظهر الحاجة إلى قوة يونانية ضخمة. باستثناء أقصى شمال شرق الأناضول وقليقيا كيليكيا، لم يكن هناك جيش عثماني مؤثر حين اجتاح اليونانيون. كان وجود ما تبقى من رجال الدرك بعد الحرب العالمية الأولى مقتصرا على مناطق قليلة، وكثيرا ما كانوا يفتقرون إلى السلاح. كانت القوة المحدودة للدولة كافية لحماية الخدمات الرئيسية، وفي المدن عادة كثيرا ما كانت المناطق الريفية غير مخفورة. في رسالة اعترضتها الاستخبارات العسكرية البريطانية، اشتكى متصرف سنجق جانيك الواقع على البحر الأسود عثم بيه إلى الباب العالي في نيسان 1919 بأن ما لديه من رجال الدرك يكاد يكفي لحراسة السجون والبريد، فضلا على ملاحقة قطاع الطرق والمتمردين. وأضاف إن هناك في أقضية سنجق جانيك 439 رجل عصابات، منهم 58 مسلما والبقية من اليونانيين. نقل المفوض السامي البريطاني هوراس رامبولد أن نزع سلاح رجال الدرك ترك الأتراك من دون حماية، ولهذا روعتهم العصابات اليونانية والأرمينية. توقفت كل هيئات الحكومة العثمانية النظامية عن العمل في الأراضي المحتلة. جرى استبدال حكوميين يونانيين بها في بعض الأحيان، لكن ذلك لم يحدث عادة. كان يجري تجاهل المديرين والموظفين العثمانيين في أحسن الأحوال، وكانوا يقتلون في أسوأ تلك الأحوال. قتل محافظ شيلة ودفن جثمانه بسرعة من دون طقوس دينية. قدم قائم مقام على شهر شكاوى متكررة إلى السلطات اليونانية، وكان رد السلطات إبعاده من المدينة مع 27 من الوجهاء الدينيين والمدنيين. لم يشاهدوا بعد ذلك ثانية. جرى إبعاد 28 من وجهاء سفر حصار أو سفري حصار القياديين بمن فيهم أعضاء مجلس البلدية كافة إلى إزمير. كان الترحيل الذي شهدته على شهر تكتيكا يونانيا مألوفا وربما فعالا في تخريب السلطة التركية. كان أولئك الذين رحلوا حكاما وزعماء دينيين ومالكي أراضي ووجهاء قرى، عموما أولئك الذين كانوا محترمين والذين كان نفوذهم يمكن أن يشكل تحديا لسلطة اليونانيين. كما ذكر آنفا، نادرا ما كان المرحلون يبقون على قيد الحياة. لم يسمع ثانية من أولئك الذين أخذوا من ألا شهر وأيدن ونازلي ومدن أخرى. ربما لم يكن لهذا التكتيك التأثير المطلوب من القيادة اليونانية. نقلوا الأتراك الأكبر سنا والأكثر محافظة، الذين من المرجح أن يلاقوا احتراما في مجتمع مسلم تقليدي، وكذلك نقلوا مسؤولين عثمانيين كان من المرجح أن يكون ولاؤهم على نحو رئيس لحكومة إسطنبول. ترك هذا القوميين رمزا وحيدا للسلطة التركية، اللاجئون المسلمون. إن عددا معينا من اللاجئين هو جزء من أي حرب، لا يبقى على أرض المعركة إنسان عاقل إلا ربما أولئك الذين يخوضون المعركة. عندما تصبح قراهم وبيوتهم أرض معركة يصبح سكان المنطقة لاجئين، لكن الحرب الأناضولية أحدثت أعدادا مفرطة من اللاجئين الأتراك. كان ذلك ناتجا من الطرد المتعمد لأتراك غربي الأناضول بغية تأسيس دولة ذات أكثرية يونانية، وهو تكتيك اللاجئين نفسه الذي استخدمه اليونانيون والبلغار والصرب والروس بنجاح في حروب سابقة. كان للاحتلال اليوناني للأناضول أنماط من الإكراه الإداري الخاصة به، فرض ضرائب عالية وصادر المحاصيل، لم يسمح بتداول العملة العثمانية التي لم يكن بالإمكان إلا اليونانية بها بسعر صرف رسمي منخفض على نحو زائف، مدمرا بذلك اقتصاد القرويين الأتراك والدولة العثمانية. قام بترحيل قيادي القرى والمدن تاركا الأتراك من دون زعماء تقليديين، وبترحيل المواطنين العاديين عن قراهم للعمل القسري في مشاريع. قلص تنقلات الأتراك كثيرا إلا إذا كانوا يخططون لمغادرة الأراضي اليونانية نهائيا، حيث كان يجري تسهيل ذلك. باختصار، عملت الحكومة اليونانية ما في وسعها لضمان أن يصبح المسلمون أقلية في الأراضي المحتلة من الأناضول تماما كما أصبحوا في البلقان. كثيرا ما كان الأتراك يفرون عددا من المرات، تذكر معاناتهم بسبب الهجرات المتعددة بمعاناة اللاجئين في حروب البلقان. فعلا كان عدد من لاجئي إقليم آيدن الأتراك لاجئين من حروب البلقان أصلا، حين وصل خبر الإنزال في سميرنا إزمير إلى بقية إقليم آيدن بدأ الأتراك المحليون يخافون واليونانيون المحليون يهددون. أدرك الطرفان عاقبة الاحتلال اليوناني للقرى التركية، فر كثير من الأتراك من الريف الخطر إلى مدن كمغنيسة، وكما أثبتت أحداث مغنيسة بعد ذلك لم يوفر هذا الفرار الأمان، وأصبح الناجون لاجئين مرة أخرى. الجنرال هارينغتون في إسطنبول يقول: قمت بزيارة عدة مخيمات للاجئين الأتراك من أصل 65 ألف لاجئ، هناك 23 ألف لاجئ تقريبا في محنة حقيقية. خلال الزيارة السابقة شاهدت 7000 مؤلفين من رجال مسنين غير قادرين على العمل تقريبا، ونساء وأطفال حالتهم يرثى لها، وعاء من الحساء كل يومين وكسرة من الخبز في أيام متناوبة، هذا كل ما يحصلون عليه كما رأيته. تقوم لجنة الإغاثة البريطانية برئاسة السير آدم بلوك بعمل عظيم، وهي تستحق كل دعم. إنها تعمل على توفير وعاء يوميا، ملابسهم خرق فقط، حالتهم أسوأ من حالة الروس. انتقلت مدينة آيدن من يد إلى يد 3 مرات في عام 1919، كانت في البداية تحت سيطرة الأتراك، ثم استولى عليها اليونانيون، ثم استردها الأتراك، ثم استولى عليها اليونانيون من جديد. ربما مات 2400 يوناني في القتال والمجازر المصاحبة، لكن عدد اللاجئين يجعل التفاوت في المعاناة بين اليونانيين والأتراك أشد وضوحا من الوفيات. بعد خسارة المدينة التي أصبحت الآن خرابا مرة ثانية لمصلحة اليونانيين، أصبح 3000 يوناني من دون مأوى مقابل 25 ألف تركي. بخلاف الأتراك كان لليونانيين مكان يذهبون إليه، إذ كان الجيش اليوناني مسيطرا وكانت بيوت الأتراك وقراهم متوافرة. ازداد عدد الأتراك اللاجئين من مدينة آيدن أكثر بوصول أتراك من القرى المحيطة بآيدن الذين احتل اليونانيون قراهم أو أحرقوها. لم يفر اللاجئون هربا من قوات الطرف الآخر فحسب، بل فر كثيرون أو ربما أكثر اللاجئين مسلمين ومسيحيين بسبب الخطر من الوجود في مناطق عسكرية أيضا. في الحقيقة كان المرجح أن يأتي الخطر على اللاجئين المسلمين من الجنود المسيحيين ورجال العصابات، لكن ذلك ما كان ليؤدي إلى أي فرق لدى اللاجئين، إذ كان العلم بوجود الخطر كافيا. وهكذا فر جميع اليونانيين والأرمن والأتراك من المعارك والعصابات في مناطق مثل أدابازار، سقاريا وكيوا في شمال غربي الأناضول. قدر عدد اللاجئين في مدينة إزميت وضواحيها في تشرين الثاني عام 1920 بنحو 12 ألف يوناني و 6000 أرمني و 10000 مسلم. في مقابل اللاجئين الأتراك من المناطق التي سيطر عليها اليونانيون في الحرب، كان هناك لاجئون يونانيون وأرمن من المناطق التي سيطر عليها القوميون الأتراك في غربي الأناضول، كانت أعدادهم في أكثر المناطق قليلة تقريبا. قدرت حكومة أثينا المعروفة بمبالغتها في الأرقام وجود 1800 لاجئ مسيحي فقط، مدعومة بالإدارة اليونانية التي لابد من أنها لم تشمل بعضهم. في منطقة مغنيسة آيدن نازلي كانت المجموعة الكبيرة الوحيدة للاجئين المسيحيين محتشدة في إزميد وفي بروسا، والتقدير اليوناني هو 16 ألف، وعلى كيوس والتقدير اليوناني نحو 7500. يبدو أن العدد الأخير كان مؤلفا على نحو رئيس من لاجئي فترة الحرب العالمية الأولى وليس الصراع التركي اليوناني الأحدث. من الصعب قياس المعاناة المتفاوتة للاجئين اليونانيين والأتراك، وتخمين الاختلافات يكون عادة ممارسة غير مفيدة. يكفي أن يكون اللاجئون جائعين ومشردين لنعدهم بشرا يعانون، ومع ذلك منذ زمن التبادل السكاني وحتى اليوم لم ينتبه الغرب إلا إلى معاناة اليونانيين. بدأ تجاهل معاناة الأتراك المسلمين الذين أرسلوا من اليونان إلى تركيا والتعتيم عليها عقب توقيع معاهدة لوزان، بعد الاعتراف بأنه لم يذهب إلى آسيا الصغرى ليرى هو نفسه أحوال اللاجئين الأتراك. كتب الدكتور فريد تشوف نانسن المفوض السامي للاجئين في عصبة الأمم. ومع ذلك من الواضح من الأدلة التي تلقيتها أن وضع السكان في هذه المنطقة من آسيا الصغرى مع أنها من دون ريب خطيرة، وهو واحد من الأوضاع التي تستطيع السلطات التركية من موقعها التعامل معها من دون مساعدة كبيرة من الخارج. ولا أظن أن المشكلة هناك مشابهة في خطورتها لمشكلة اللاجئين في اليونان. أحد التفسيرات التي تبدو ظاهريا منطقية لمعاناة اللاجئين اليونانيين التي يفترض أنها أشد هو بسهولة أن اليونانيين الذين غادروا الأناضول في أثناء الحرب وبعدها كانوا أكثر من الأتراك الذين غادروا اليونان. تركوا الأتراك الذين غادروا أوروبا في أثناء حروب البلقان خارج المعادلة. كان ذلك إحصاء صحيحا، لكنه بلغة المعاناة لا يعني شيئا. ليست المسألة الحقيقية أي بلد سكانه أكبر أو أي بلد استوعب لاجئين أكثر، بل أي بلد استطاع تقديم الرعاية للاجئين الذين وصلوا. إذا ما طرح هذا السؤال فإن من الواضح أن تركيا كانت أقل استعدادا من اليونان بكثير لدعم المهاجرين. جاء اللاجئون الأتراك إلى بلد خربته الحرب. في مناطق التقهقر اليوناني خصوصا لم يكن هناك أكثر من بضعة بيوت لأتراك الأناضول الناجين، ناهيك باللاجئين. فقدت الدولة أكثر قدرتها الصناعية في الحروب، لذلك لم تكن فرص العمل الصناعية متوافرة. ومع أن معاناة اللاجئين اليونانيين كانت مخيفة، إلا أن اليونان كانت على الأقل دولة مستقرة لم تتأثر بتدمير كهذا. كانت البيوت فيها سليمة وصناعاتها لا تزال قائمة، ومع ذلك كان اليونانيون هم الذين تلقوا المعونة الدولية. تبرعت منظمات الإغاثة الأمريكية كالصليب الأحمر الأمريكي وغوث الشرق الأدنى بالملايين لإيواء وإطعام اللاجئين اليونانيين. سلف مصرف إنجلترا اليونان مليوني جنيه استرليني مساعدة للاجئين وقرضين كبيرين جعلا المجموع 20 مليون جنيه استرليني من عام 1924 حتى عام 1938. وبينما كان اليونانيون يفضلون منحا بدلا من القروض بل ويحتاجون إليها، لم يحصل الأتراك الذين كانوا بحاجة أكبر إلى قروض على شيء. أعداد اللاجئين: لا يمكن معرفة أعداد اللاجئين من الاجتياح اليوناني بدقة قط. مع الانهيار الفعلي للحكومة العثمانية أوقفت الوكالة الوحيدة التي ساعدت اللاجئين المسلمين بفعالية وأحصتهم، وكالة اللاجئين العثمانية أكثر أعمالها الميدانية. ذهل المراقبون الأوروبيون من ضخامة هجرة المسلمين، لكنهم لم يستطيعوا إلا تقدير أعداد اللاجئين. كثيرا ما تحدثت التقارير البريطانية عن أعداد كبيرة من اللاجئين الأتراك من مناطق مثل إزمير وأيدن ويلوى، مستخدمة تعابير مثل لا بد من أن هناك 100,000 لاجئ في تلك المنطقة وحدها. قدرت وكالة اللاجئين العثمانية أن عدد اللاجئين في ربيع عام 1921 كان ما بين 200,000 و350,000. تشير التقديرات التي أنجزت في غمرة الأعمال اليونانية الأولى في إقليم أيدن إلى عدد كبير من اللاجئين المسلمين. نقل ضابط البحرية الإيطالي الكبير جي جيوفاني أنه بحلول منتصف تموز عام 1919 كان 20,000 لاجئ في المخيمات على الجانب الجنوبي لنهر ماندر، ضحايا الجنود والمدنيين اليونانيين الذين استولوا على حيوانات حمل الأثقال التي يملكونها وعلى قمحهم وأحرقوا قراهم. بحلول آب عام 1919 كان هناك من 40,000 إلى 50,000 لاجئ مسلم من منطقة براغما في مخيمات صوما. بحلول أيلول عام 1919 كان 60,000 تركي مسلم على الأقل من أيدن لاجئين. قدرت وزارة الداخلية العثمانية أنه في عام 1920 كان هناك نحو 800,000 لاجئ في الداخل أي وسط الأناضول، و 200,000 لاجئ من روميليا رغبوا في العودة، و 407,000 لاجئ مسلم من الأقاليم الشرقية، و 150,000 من الأحداث الجديدة في سميرنا. وكما في الحرب الروسية التركية لعامي 1877 و 78 وحروب البلقان، اضطر كثير من اللاجئين المسلمين إلى التنقل عددا من المرات. على سبيل المثال، حين احتل الجيش اليوناني فوجنين أو فوجادين وأقضية قوجا حصار وصومة وكرك آج في أيدن في حزيران من عام 1919، فر أتراك هذه المناطق إلى قارسي. حين سقطت قارسي في يد اليونانيين، اضطر هؤلاء إلى الفرار من جديد. من المحزن على نحو خاص إدراك أن كثير من هؤلاء النازحين كانوا قد طردوا من بيوتهم في أوروبا أصلا في أثناء حروب البلقان. من بين جميع التقديرات لعدد اللاجئين المسلمين، تبدو الأرقام التي قدمها عصمت باشا في مؤتمر لوزان للسلام الأكثر دقة. قدر أن 1.5 مليون تركي أناضولي أبعدوا أو ماتوا في منطقة الاحتلال اليوناني. ربما يبدو هذا التقدير مرتفعا، لكنه ينسجم تماما مع تقديرات مراقبين أوروبيين معاصرين. علاوة على ذلك، قدم عصمت باشا أرقامه عن اللاجئين في المؤتمر مرفقة بإحصائيات مفصلة عن التدمير في المنطقة المحتلة، وهذه الإحصائيات تجعل التقدير يبدو ممكنا. أثبت عصمت باشا مستشهدا بتعداد سكاني أجري بعد الحرب أن عدد المباني المدمرة في المنطقة المحتلة كان 160,739 مبنى. البيوت المدمرة وحدها تتسبب في مئات آلاف اللاجئين، ولم تدمر بيوت اللاجئين كلها. كانت الروايات الأوروبية عن أعداد اللاجئين مجزأة بالضرورة، لكنها تؤيد تقدير عصمت باشا إذا ما جمعت. نقل الممثل البريطاني في أيدن بلير فيش أن عدد اللاجئين الأتراك في إقليم أيدن كان 177,000 في 30 من أيلول من عام 1919، بعد 4 أشهر فقط من الإنزال اليوناني. وافق المفوض السامي الإيطالي في إسطنبول على تقدير عثماني بوجود 457,000 لاجئ بحلول أيلول من عام 1920، وهذه الأرقام لم تشمل اللاجئين الجدد في خريف وشتاء عام 1920 وعام 1921. صرح الدكتور نانس بأن 75,000 لاجئ تركي جاءوا إلى منطقة إسطنبول وحدها منذ أيلول عام 1920، تجعل هذه الأرقام تقدير عصمت باشا الأكثر مصداقية، نظرا إلى أن نحو 640,000 مسلم ماتوا في منطقة الاحتلال في أثناء الحرب. يمكن المرء أن يقدر أن نحو 860,000 كانوا لاجئين ناجين من الحرب. طبعا كثير من الذين ماتوا إن لم يكن أكثرهم كانوا لاجئين أيضا. إذا قدر المرء أن نصف المسلمين الذين ماتوا كانوا لاجئين، فإن القول إن 1,200,000 لاجئ مسلم أناضولي فروا من اليونانيين وإن ثلث هؤلاء لقوا حتفهم يكون دقيقا تقريبا. غادر عدد من المسلمين شرقية تراقيا خلال فترة الاحتلال اليوناني من عام 1918 وحتى عام 1923. من المعروف أن أكثر من 9,000 من هؤلاء فروا إلى بلغاريا. أجرت الحكومة اليونانية تعدادا للسكان في شرقية تراقيا في عام 1920، لكنها أحصت فقط إجمالي عدد السكان وليس الجماعات العرقية أو الدينية. في عام 1920 قدر العثمانيون أن 200,000 لاجئ من روميليا كانوا في منطقة إسطنبول. من هؤلاء جاء 30,000 على الأقل من شرقي تراقيا. لم يجري إحصاء اللاجئين المسلمين الذين ذهبوا من شرقية تراقيا إلى الأناضول. وفيات المسلمين يجعل نزوحه بعد الحرب إلى أقاليم غربي الأناضول التقدير الدقيق لعدد المسلمين الذين ماتوا في أثناء الحرب العالمية الأولى والحرب الأناضولية صعبا. إن الطريقة الوحيدة لإحصاء الوفيات هي طرح عدد السكان بعد الحرب من عدد السكان قبل الحرب. يشوش هذه الإحصاءات المسلمون الذين انتقلوا من إقليم إلى آخر. كانت أرض غربي الأناضول أفضل أرض في تركيا، وربما جاء كثيرون إليها قبل إجراء الإحصاء التركي الأول والذي تعتمد عليه أرقام عام 1922 في الجدول التالي في عام 1927. من الواضح أن كثيرين انتقلوا من قونيا إلى أيدن القريبة، ما يزيد على نحو زائف عدد الوفيات في قونيا ويخفض عدد الوفيات في أيدن. الجدول التالي يظهر عدد فقدان المسلمين في غربي الأناضول في أعوام 1912 و1922. الجدول مقسم على الأقاليم العثمانية ثم قبل الحرب ثم عام 1922 ثم عدد المفقودين. أيدن 1,887,673، 1,400,949، المفقودين 486,724. خدواندقار 1,643,491، 1,437,971، عدد المفقودين 205,520. إزميت 271,751، 259,712، عدد المفقودين 12,039. أنقرة 1,273,207، 1,158,376، عدد المفقودين 114,831. قونيا 1,550,843، 1,123,889، عدد المفقودين 426,954. الفقدان الإجمالي 1,246,068. المصدر مكارثي، المسلمون والأقليات. الاستنتاج: مع نهاية الحرب اليونانية التركية كان أكثر غربي الأناضول خرائب. ليست مسألة من عانى الشدة أكثر، اليونانيون أم الأتراك، ذات أهمية. كانت الخسائر على الجانبين كبيرة إلى حد أن عد كارثة هذا الطرف أو ذاك أكثر أهمية إنما هو تجاهل للأبعاد الحقيقية لكارثة إنسانية. لم يكن اختيار معاناة الأتراك هنا لأنها بطريقة ما أسوأ، بل لأن المعرفة بها لا تكاد تذكر. بلغة التاريخ الطويل لوفيات المسلمين والهجرة القسرية من غربي الإمبراطورية العثمانية، كانت الحرب في غربي الأناضول هي الذروة. ظهرت في الأناضول من جديد كل تكتيكات الاستئصال العرقي والديني التي استخدمت في السابق في موريا والحرب البلغارية وحروب البلقان. إن الفرق هو أن الأتراك في الأناضول كانوا مكرهين على الدفاع عن أنفسهم، لا يمكن طردهم أبعد من ذلك. اعتمدوا في السابق على الإمبراطورية العثمانية لتدافع عنهم وعن بيوتهم وخسروا، أما الآن فإنهم دافعوا عن أنفسهم من غير السلطان الذي ساسهم 6 قرون ونجوا. نهاية أرض المسلمين: بعد أن وضعت الحروب أوزارها، كانت مجتمعات مسلمة في منطقة بحجم أوروبا الغربية كاملة قلصت أو أبيدت. تقلصت مجتمعات البلقان التركية العظيمة إلى جزء من أعدادها السابقة. في القفقاز طرد الجركس واللاز والأبخاز والأتراك وآخرون من جماعات مسلمة صغيرة. تغيرت الأناضول، المنطقة الوحيدة التي انتصر فيها الأتراك كليا. فالأقلية المسيحية فيها لم تعد موجودة، وغربي الأناضول وشرقيها أقرب إلى الخرائب. أنجزت إحدى أكبر مآسي التاريخ. الآثار: كما يمكن أن يكون متوقعا ولكن نادرا ما يعترف به في الكتب المدرسية، أثرت وفيات وهجرة ملايين المسلمين في الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإمبراطورية العثمانية ومن خلفها. إن الآثار الرئيسية واضحة. كان التجانس العرقي والديني في المناطق مثل صربيا إلى القفقاز ناجما من طرد المسلمين. كان حجم وقوة روسيا أي الاتحاد السوفيتي لاحقا مرتبطين مباشرة بالتوسع الروسي على حساب المسلمين في جنوبي روسيا والقرم والقفقاز، لكن آثارا أخرى ليست بهذا الوضوح ربما تحتاج إلى توضيح، من ضمنها آثار الكارثة القومية التركية في سياسات الحكومة العثمانية والحكومة الجمهورية التركية وعلى التركيبة السكانية التركية. سياسات الحكومة العثمانية ودروس التاريخ. كانت مسألة الشرق جزءا من التاريخ الدبلوماسي الأوروبي أجيالا، فصلت مجلدات عديدة بطريقة رزينة وواقعية علميا الحروب والمكائد الدبلوماسية التي أدت إلى تدمير الإمبراطورية العثمانية، مرفقة بمصورات تظهر الفقدان المتدرج للأراضي العثمانية. لم تذكر الخسائر في الأرواح التي صاحبت حل مسألة الشرق، ولكن بشأن الأتراك والمسلمين الآخرين كانت مسألة الشرق أكثر من خسارة أرض، أكثر من إصابة الهيبة الاستعمارية لرجل أوروبا المريض بالأذى. كانت تمثل خسارة فادحة في الأرواح البشرية نظرا إلى عدد الوفيات واللاجئين مقارنة بإجمالي عدد السكان. لم تتجشم أي دولة أوروبية أخرى خسائر بهذا الحجم منذ حرب 30 عاما. ربما تجاهل المؤرخون آثار أحداث التوازن السكاني في القرارات السياسية، لكن لم يكن بوسع حكومات ذلك الزمان أن تفعل ذلك. حين قاتل العثمانيون الثوريين في اليونان كانوا يحاولون الانتقام لمقتل الآلاف من مواطنيهم الأتراك ويحبطون مصيرا مشابها يباغت أتراك أوروبا الآخرين، ولم يكونوا يحاولون دعم إمبراطورية في طريقها إلى الزوال فحسب. بعد عام 1878 جلب وجود مئات الآلاف من اللاجئين على عتبة باب العثمانيين الخطر على الأتراك والمسلمين الآخرين في أوروبا إلى عقر دار العثمانيين. لذلك عندما حاول العثمانيون التمسك بمقدونيا وشرقي الأناضول كانوا في الحقيقة يحمون شعبهم مما لا يمكن أن يكون إلا نفيا وقتلا. لم تكن مشكلة سياسية فقط من النوع الذي يمكن أن يقلق أي دولة أخرى. عندما خسرت فرنسا الألزاس واللورين لألمانيا لم تتوقع أن يقتل أو يطرد الفرنسيون في هذين الإقليمين. لم تتوقع النمسا أن يقهر مصيرا كهذا ألمان تيرول بعد الاحتلال الإيطالي، بينما كان على الأتراك أن يتوقعوا حدوث ذلك بعد احتلال أراضيهم. نادرا ما جرى بحث أو تحليل تأثير توقعات معقولة كهذه في السياسة العثمانية. فعلا كثيرا ما كان دفاع العثمانيين عن أراضيهم يصور على أنه عمل إمبراطورية آفلة تحاول التمسك بأراضيها على نحو غير شرعي ضد رغبات السكان المسيحيين ومع الهزيمة المحتومة. الانطباع هو أنها إمبراطورية وحشية أو حمقاء وليست إمبراطورية تحاول جاهدة أن تحمي أرواح مواطنيها. إن النظر إلى التاريخ العثماني الأخير على أنه دفاع نبيل عن مواطنين عثمانيين فحسب إنما يكون تعتيما يتعذر تسويغه على عدة عوامل أخرى أثرت في القرارات السياسية العثمانية، تماما كتجاهل محاولة الإمبراطورية الدفاع عن مواطنيها الذي يتعذر تسويغه أيضا. إن أفضل مثال على التعتيم التاريخي ربما يكون المعاملة التقليدية التي تلقتها الحرب العالمية الأولى في الشرق العثماني في التاريخ المعاصر. لا يذكر أكثر التاريخ إلا ترحيل العثمانيين للأرمن مجردا من سياقه التاريخي. يبدو القرار العثماني بترحيل الأرمن غير منطقي ومدفوعا بكراهية لأقلية على نحو رئيس. في الحقيقة من تاريخ الأحداث في البلقان والقفقاس أدرك العثمانيون ما عليهم أن يتوقعوه من ثورة قومية واجتياح روسي لشرقي الأناضول. في بلغاريا واليونان ومقدونيا أدت العمليات نفسها إلى قتل الأتراك. هل يمكن للعثمانيين أن يتوقعوا أي اختلاف في الأناضول؟ 100 عام توسع الروس بطردهم للمسلمين إذ طردوا التتارى القرميين والجركس، وفي جنوبي القفقاس استبدلوا الأرمن بالأتراك. في عام 1915 كان الروس مستعدين للزحف من جديد. كانت جماعات الثوريين الأرمن بدأت ثورتها في كل أنحاء شرقي الأناضول بقتل المسلمين وحتى الاستيلاء على مدينة وان. ما المصير الذي يمكن أن يتوقعه مسلمو الشرق حين قام الروس باجتياح مناطقهم؟ المصير نفسه الذي واجهه أتراك بلغاريا ومقدونيا. لا يمكن للحكومة العثمانية أن تتجاهل دروس التاريخ العثماني. في سياقه التاريخي كان ترحيل الأرمن العثمانيين منطقيا. هذا لا يعني إصدار حكم أخلاقيا على الترحيل. كانت أعمال كل الأطراف في فترة الحرب العالمية الأولى حافلة بعدم الإنسانية إلى درجة أنه لا يجوز لأي طرف أن يكون أول المنتقدين. ومع ذلك إذا تفحص المرء تاريخ الهجرة القسرية والوفيات التي قاساها الأتراك والمسلمون الآخرون فإنه سيجد تعليل ترحيل الأرمن جزءا من عملية تاريخية، وهذا مفضل من جميع النواحي على نظريات تفسر الأحداث التاريخية ببساطة على أنها سلسلة من الأعمال غير المنطقية. تركيبة تركيا السكانية. زادت هجرات القرن التاسع عشر عدد المسلمين في الإمبراطورية العثمانية إلى حد كبير، ولأنه من المستحيل في الوقت الراهن تقدير عدد سكان أكثر أوروبا العثمانية على نحو دقيق في مطلع القرن التاسع عشر، فإن مناطق شرقية تراقيا وإسطنبول والأناضول فقط يمكن الاستفادة منها للمقارنة. في تلك المناطق التي تقع ضمن حدود تركيا الحديثة تقريبا ازداد مقدار السكان المسلمين من خلال النزوح من 70% إلى 80% تقريبا من الإجمالي منذ عام 1800 وحتى عام 1912 مباشرة قبل حروب البلقان. انخفض مقدار السكان الأرمن واليونانيين مع أن عددهم ازداد على نحو كبير زيادات عادية من 21% إلى 17% من الإجمالي. زادت الهجرة الداخلية لأكثر من 400 ألف تركي في أثناء حروب البلقان وبعدها الأكثرية المسلمة، لكن هذه التغيرات في عدد السكان والتي حدثت في عامي 1912-1913 قزمتها التغيرات في أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي نتجت منها جمهورية تركية ومسلمة سكانيا. كانت الجمهورية التركية الجديدة بعد الحروب أمة متأثرة إلى حد كبير بالهجرة الداخلية 100 سنة خلت. يقر أكثر التاريخ بالأثر الكبير الذي خلفته هجرة الأقلية المسيحية إلى الخارج في تركيا، لكنه لا يناقش تأثير ملايين المهاجرين المسلمين وذرياتهم. ليست هناك طريقة دقيقة لتتبع التأثير السكاني للاجئين المسلمين في سكان تركيا، لكن المرأة يستطيع أن يضع نموذجا تقريبيا لموقع اللاجئين وذرياتهم بين سكان الجمهورية. لو مر اللاجئون بالأوضاع السكانية نفسها مثل بقية سكان الأناضول وتراقيا المسلمين لكان عددهم مع ذرياتهم نحو 3 ملايين بحلول عام 1923 أو 5 إجمالي سكان تركيا المسلمين تقريبا. استقر اللاجئون على نحو رئيس في غربي الأناضول وإسطنبول وشرقي تراقيا وأجزاء من شمال شرقي وجنوبي الأناضول. كان بالإمكان أن تشكل ذريات اللاجئين ثلث سكان تلك المناطق المعنية تقريبا. سياسات الجمهورية التركية. بعد هزيمة اليونانيين في الأناضول بدأ مصطفى كمال أتاتورك وزملائه القوميون الأتراك إعادة هيكلة جذرية للحكومة العثمانية والاقتصاد والمجتمع وتأسيس الجمهورية التركية. كان أحد الأسس الاجتماعية والسياسية للجمهورية الجديدة التاريخ المشؤوم للـ100 سنة الماضية، خصوصا خسائر حروب أعوام 1912 إلى 1922. امتدت آثار خسائر المسلمين والأتراك الضخمة سنوات بعد الحرب مؤثرة في السياسة الخارجية والداخلية في جمهورية تركيا الجديدة. كانت السياسة الخارجية للجمهورية التركية من نوع الحياد المسالم حتى في ثلاثينيات القرن العشرين حين تجددت قوة العصبية والتحررية الوحدوية في أكثر أوروبا. ظلت تركيا راضية رسميا بالأراضي المتبقية في الأناضول وشرقية تراقيا. لفهم السياسة الخارجية التركية على المرء أن يعد تركيا بلداً حدثت فيه هجرة داخلية للاجئين ووفيات كبيرة حديثاً. لم يكن بمقدور أتاتورك وزملائه أن ينسوا أن قسماً كبيراً من الأتراك طرد من البلقان، أو أن يتجاهلوا الكراهية التي خلقها الاجتياح اليوناني للأناضول. فعلاً كان من السهل تحريض الشعور الملتهب للتحررية الوحدوية والانصياع لصيحات إلى الأمام إلى سالونيجا. في الفترة بعد حرب الأناضول كان القيام بذلك يعني بقاء المثل الأعلى القديم لدولة عسكرية. ربما نتج أو لم ينتج من ذلك توسع تركي، لكنه كان سيعني بالتأكيد أنها دولة توسعية ذات تطلعات خارجية، وليست دولة إصلاحية ذات طموحات داخلية كالتي تصورها أتاتورك. برفضه أي تعبير عن التحررية الوحدوية، حول أتاتورك طاقات المواطنين والحكومة إلى الإصلاح. بكلمة أخرى، دفع تاريخ نزوح اللاجئين والوفيات الحكومة التركية إلى اتباع سياسة خارجية هادئة. كانت أي سياسة أخرى ستعني كارثة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الضروري جدا. هذا لا يقلل بحال من الأحوال من حكمة الزعماء الذين اختاروا السياسة الخارجية التركية. كان الرجال الأصغر سيختارون الشهرة بدلا من المهمة الشاقة لإعادة صنع مجتمع. هل يستطيع أحد أن يصدق أن الإصلاحات الجذرية من النوع الذي استهله أتاتورك كان سيكتب لها النجاح في القرن التاسع عشر؟ غير أتاتورك اللغة وموقع الدين وشكل الحكومة والتعليم واللباس وحتى الهوية الشخصية للناس من مسلمين إلى أتراك. لم ينجح أي زعيم شرق أوسطي في إصلاح جذري كهذا، مع أن آخرين حاولوا. هل كان شعب مطوق بأحكام بعادات قديمة ومقتنع بصحة أساليب حياته المحافظة سيتقبل إصلاحات كهذه؟ كلا بالتأكيد، لكن أتراك عام 1923 لم يكونوا شعبا كهذا. رأوا بأبشع الطرق وأشدها تأثيرا أن الأساليب القديمة لم تفلح. ربع مواطنيهم تقريبا في عداد الأموات، شرد مئات الآلاف من الذين اعتمدوا على السلطان وهم يعيشون في أرض جديدة حياة محفوفة بالمخاطر. كانت هناك حاجة إلى قائد يتصف بقوة وبصيرة استثنائيتين ليوجه الإصلاح، ولكن لابد من أن تاريخ الأتراك أنفسهم أقنعهم بالحاجة إلى الإصلاح. الاستنتاج، الوفيات والهجرة. ليست الإحصائيات مؤشرات على الخسارة المروعة، لكنها تستطيع أن ترسم فداحة المعاناة البشرية. تخدر أعداد القتلى المسرودة بالملايين مشاعر المرء. من الغريب أن التفكير في تفاصيل موت شخص واحد يؤثر فينا عاطفيا أكثر من معرفة أن ملايين لقوا حتفهم، ومع ذلك لابد من الاطلاع على الإحصائيات لتقدير مدى خسائر المسلمين. إن الأعداد في الجدول التالي هي تقديرات دنيا لوفيات المسلمين. لم يجري تسجيل أو حتى تقدير كثيرين من القتلى المسلمين. علاوة على ذلك، في حساب الأرقام في الجدول كان الاختيار دوما على التقديرات الدنيا. لو وقع الاختيار على التقديرات العليا لكانت ارتفعت الأرقام النهائية للوفيات والهجرة بالملايين. على سبيل المثال، قدر كمال قرباط أن عدد المسلمين القفقاس الذين طردوا مليونان، بقي على قيد الحياة منهم 1.5 مليون. لم يجري إدراج الذين ماتوا من الجنود المسلمين والمدنيين ولم يكونوا في المناطق العسكرية، من المجاعة التي سببتها الحرب ومن المرض إلى آخره، مع أن هذه الوفيات يمكن أن تعد بحق نتيجة للعوامل نفسها التي قتلت أولئك الذين أدرجوا في الجدول. على سبيل المثال، كانت الخسائر في السكان المسلمين في الأناضول ما بين عامي 1914 و1922 نحو 3 ملايين في الحقيقة. أدرج في الجدول 2.4 مليون فقط، لأنه جرى استبعاد المناطق الوسطى والشمالية من الأناضول التي لم تكن ضمن المناطق العسكرية. باستثناء أرقام الفترة ما بين حرب 1914 وعام 1922، لم يجري إدراج أكثر جنود الأتراك الذين قتلوا في الحرب أيضا. خاض جنود من الأناضول على نحو خاص جميع الحروب العثمانية الروسية وماتوا بأعداد كبيرة. إذا ما أدخلت التقديرات عن المجهولين عاملا في الحسابات لكانت النتيجة 5.5 مليون قتيل مسلم تقريبا. طرد أكثر من 5 ملايين لاجئ من بيوتهم، وكثير من هؤلاء أدرج في عداد الأموات في النهاية. الجدول التالي يعطي أرقاما تقديرية تقريبية لوفيات وهجرة المسلمين. الثورة اليونانية، الوفيات 25 ألف، اللاجئون 10 آلاف، عدد الذين بدأوا الرحلة. حروب القفقاس من 1827 وحتى 1829، الوفيات غير معروفة، اللاجئون 26 ألف وهم عدد الناجين. الترحيل القرمي، عدد الوفيات 75 ألف، عدد الذين بدأوا رحلة اللجوء 300 ألف. الترحيل القفقاسي، عدد الوفيات 400 ألف، عدد الذين بدأوا الرحلة 1,200,000. بلغاريا من 1877 إلى 1878، عدد الوفيات 260 ألف، عدد الذين بدأوا الرحلة 515 ألف. الحرب الشرقية 1877 إلى 78، عدد الوفيات غير معروف، عدد الناجين 70 ألف. حروب البلقان، عدد الوفيات 1,450,000، عدد الذين بدأوا الرحلة 410 ألف. شرقي الأناضول من 1914 حتى 1921، عدد الوفيات 1,190,000، لاجئو الداخل 900 ألف. القفقاس من 1914 حتى 1921، عدد الوفيات 410 ألف، عدد الذين بدأوا الرحلة 270 ألف. غربي الأناضول من 1914 حتى 1922، عدد الوفيات 1,250,000، عدد الذين بدأوا الرحلة 480 ألف، لاجئو الداخل 1,200,000. المجموع عدد الوفيات 5,060,000، اللاجئون 5,381,000. وهذه التقديرات تقريبية، إضافة إلى أنه لم يتضمن الجدول أكثر وفيات العسكريين وبعض المدنيين. حين تنجز التحليلات وتدون أعداد اللاجئين والقتلى وتوزع الملامة، لا يبقى إلا الأسى على جميع أولئك الذين ماتوا ممثلين مكرهين في مسرحية مأساوية. يمكن الأرقام التي يحددها العالم بالدراسات الإحصائية والتصنيفات التي يقوم بها المؤرخ أن تحيل الأهوال إلى أفكار مجردة بسهولة. تقدم مفاهيم مثل الاستعمار والقومية تفسيرات ضرورية وثمينة عن ظواهر تاريخية، لكنها غير كافية في ذاتها. ومع أن كتب التاريخ نادرا ما تعرج على التعاطف والتقمص العاطفي، إلا أنها ضرورية إذا أراد المرء أن يفهم خسائر المسلمين في البلقان والقرم والقفقاس والأناضول. يجب على المرء أن يحاول أن يفهم موت أكثر من 5 ملايين كائن بشري وتدمير الحياة العادية لملايين الأفراد الآخرين. ملايين الروايات عن أهوال فردية، المهمة مستحيلة. بدلا من ذلك نحن مضطرون إلى تحليل إحصائيات ودراسة الحركات الجماعية للناس، تحليلات بعيدة بطبيعتها عن المعاناة التي تشكل البيانات. لم يفهم المصير الحقيقي لهؤلاء المسلمين إلا أولئك المعاصرون الذين شاهدوا الميت والذي يموت، كموظفي السكة الحديدية في بلغاريا العثمانية عام 1878، الذين عثروا على طفلة صغيرة تركية حية وسط الأجساد المجمدة 400 لاجئ، لابد أن بعضها كان لأسرتها. كان مصير هؤلاء المسلمين مصير أسرة الطفلة، طردوا من ديارهم ليموتوا. كان أيضا مصير الطفلة الصغيرة التي أنقذها غرباء. تشكل ذرية هذه الطفلة وذريات جميع الآخرين الذين نجوا أكثر مواطني الجمهورية التركية الحديثة. ملحق المنهجية والحسابات. 1- المسلمون البلغار. ليس هناك إلا مجموعتان من الإحصائيات التي يمكن عليها بناء تحليلات السكان البلغار قبل عام 1878، حوليات الحكومة لإقليم تونا وإقليم أديرنا. يقدم الجدول التالي عدد السكان المسجلين في حوليات الإقليمين للمناطق التي كانت ستصبح بلغاريا وروميليا الشرقية. إن عدد السكان المدرج في الجدول أقل من التعداد الصحيح بمقدار الثلث تقريبا، وأعداد السكان في النص عدلت على هذا الأساس. إن عامل التصحيح وهو عدد السكان الأصلي مضروبا في 1.5 ليس دقيقا، إنه مستنتج من المقارنة بإحصائيات عثمانية أخرى ومن الشروط المحلية. على سبيل المثال، كان عامل التصحيح لإقليم أديرنا في عام 1911 حين كانت الإحصائيات العثمانية أكثر دقة 1.2196، وعامل التصحيح لإقليم كوسوفو في العام نفسه 1.4056. إضافة إلى ذلك، ينسجم هذا الرقم إلى حد بعيد مع الرقم الدقيق الوحيد، التقدير المعاصر لسكان إقليم تونا للقنصل البريطاني ريد في شملة، والذي صحح التعداد العثماني الأقل، وهو عامل التصحيح 1.5470، استجابة لاستعلام حكومته حين طبق عامل التصحيح 1.5 على أجزاء من إقليم أديرنا التي بقيت في الإمبراطورية العثمانية. كانت النتائج دقيقة إلى حد ما. لسوء الحظ بسبب الأحداث التي ذكرت في الفصل الثالث، لا يمكن تطبيق مقارنة كهذه على المسلمين في بلغاريا، ولكن يبدو أن عامل التصحيح الذي كان دقيقا في إقليم أديرنا يمكن أن يكون صحيحا بشأن إقليم تونا. لكن يجب النظر إلى الأرقام التي جرى الوصول إليها على أنها تقديرات معقولة بدلا من إحصاءات سكانية دقيقة، لأن إحصائيات الحوليات كانت لأعوام 1285 هجري الموافق 1868-1869 ميلادي و 1288 هجري الموافق 1871-1872 ميلادي، فإن عدد السكان استخرج حسابيا لعام 1877 بمعدل 0.012 في السنة. جرى التقيد بالمعدل نفسه في إقليم أديرنا بعد ذلك تحت الشروط نفسها. يظهر الجدول التالي عدد سكان بلغاريا المسجلين عام 1285 و1288 هجري الموافق 1868 و1869 و1871 ميلادي. سنجق أديرنا قضاء قزل آج، عدد المسلمين 1708، غير المسلمين 3644، المجموع 5352. قضاء بنار حصار، عدد المسلمين 1127، غير المسلمين 6689، المجموع 7816. سنجقوا فيليبا ما عدا قضائي أخي تشلبي وسلطان يري، عدد المسلمين 90937، غير المسلمين 166687، المجموع 257624. سنجق إسلامية، عدد المسلمين 35577، غير المسلمين 49287. الغجر 1496، المجموع 86360. إجمالي إقليم أديرنا، المسلمون 129349، غير المسلمين 226307، الغجر 1496، المجموع 357152. إقليم تونا ما عدا سنجق طلجة وقضاء جمعة، المسلمين 331579، غير المسلمين 558058، المجموع 889817. المجموع النهائي، المسلمون 461108، غير المسلمين 784365، الغجر 1496، المجموع النهائي 1,246,969. المصدر حوليات إقليم تونة عام 1291 هجري وحوليات إقليم أدرنة عام 1288 هجري. يظهر الجدول التالي عدد سكان بلغاريا في عام 1887 وفقا للمجموعات الدينية: الأرثوذكس 1,424,371 نسمة، مسلمون 676,215 نسمة، الكاثوليك 18,505 نسمة، البروتستانت 1,358 نسمة، اليهود 24,352 نسمة، آخر 9,574 نسمة. المصدر إحصاء عام 1887. تم الوصول إلى أعداد السكان المسلمين البلغار الناجين في عام 1879 باستخدام أعداد السكان المسلمين البلغار في الإحصاء البلغاري لعام 1887، وطرح منها أعداد المسلمين الذين نزحوا إلى الإمبراطورية العثمانية من عام 1879 حتى عام 1887، ثم إضافة أعداد اللاجئين الذين كانوا على قيد الحياة حتى عام 1879. تفترض هذه العملية أن سكان بلغاريا المسلمين لم يزدادوا ازديادا عاديا بين عامي 1879 و 1887، وهذا الافتراض معقول نظرا إلى الأوضاع المذكورة في الفصل الثالث، وهي تفترض أيضا أن إحصائيات اللاجئين صحيحة تقريبا، وهذا افتراض مهم. افترضت أن نزوح المسلمين من بلغاريا إلى الإمبراطورية العثمانية ما بين 1879 و 1887 الذي لم يسجل بهذا النحو يماثل النزوح في أعوام 1887 إلى 1892. افترض الأخير أنه مساو لمعدل انخفاض عدد سكان بلغاريا المسلمين على فرض أنه ليس هناك زيادة عادية من إحصاء عام 1887 حتى إحصاء عام 1892، وهذا يعني 52,731 نازحا في الفترة الزمنية من 1879-1887. نفسها سجلت الحكومة العثمانية 144,509 مهاجرين داخليين، جاء كثير منهم من بلغاريا. عندما كان التصحيح ضروريا حاولت أن أصحح الإحصائيات في الفصل الثالث وغيره حتى تعمل ضد نظرية الشخصية، وفي هذه الحالة افتراض خسائر بشرية مسلمة ضخمة في الفترة ما بين 1877 و 1879. لذلك ربما يكون تقدير عدد سكان بلغاريا المسلمين في عام 1877 أقل من الواقع، وعدد اللاجئين الناجين أكثر من الواقع. إذا كان شيء ما فهو أن أعداد القتلى المسلمين في تلك الحقبة ربما تكون أكبر مما ذكرت. حسابات الوفيات في الأعوام 1912 إلى 1922. شرحت حسابات الوفيات في البلقان وغربي الأناضول على نحو واسع في كتابي المسلمون والأقليات وسكان أوروبا العثمانية. إن طريقة معرفة الخسائر في عدد السكان مبنية أساسا على طرح عدد سكان منطقة ما بعد الحروب من عددهم قبل الحروب على نحو دقيق، ليس الرقم الناتج عدد الوفيات وإنما هو تقدير تقريبي بعد حسم عدد المهاجرين. إن طريقة التحقق من عدد الوفيات في الحرب العالمية الأولى والحرب التركية الأرمينية في القفقاس لا تختلف عن الطريقة المطبقة في الأناضول، لكن هناك صعاب معينة بسبب أنماط الإحصائيات السكانية المتوافرة لروسيا والاتحاد السوفيتي. احتفظت الإمبراطورية الروسية بإحصاءات سكانية على أساس الدين، لكن الاتحاد السوفيتي لم يفعل ذلك. بدلا من الهوية الدينية نشر إحصاء الاتحاد السوفيتي عام 1926 إحصائيات مفصلة جدا على أساس المجموعات العرقية وهي 190 مجموعة. من الصعب جدا مقارنة نمطين من البيانات لأن كثيرا من المجموعات العرقية كان من ديانات مختلطة. لهذا السبب قارنت في الوثيقة الإحصائية الأخيرة للإمبراطورية وهي الحولية الإحصائية عام 1915 وفي الإحصاء السكاني السوفيتي عام 1926 المجموعة العرقية التترية التركية وليس الدينية. افترضت أن الوفيات التترية التركية تنطبق على المسلمين كلهم. كان 79% من مسلمي منطقتي عبر القفقاس في عام 1914 من التتار الأتراك. لن تسبب هذه العملية إلا تناقضات ضئيلة فقط في حساب وفيات المسلمين، إذ أنها تسبب تقديرا أقل للوفيات من المقدار الفعلي، لأن التتار الأتراك لم يعيشوا جميعا في المناطق العسكرية، ولكن جميع الكرد تقريبا عاشوا هناك، وهم يشكلون المجموعة الكبيرة الثانية. ربما كان معدل وفيات الكرد أعلى من معدل التتار الأتراك، ولكن معدلهم حسب على ذلك الأساس حتما. نقلت الأعداد السكانية عام 1914 كما ظهرت في الحولية الإحصائية الروسية عام 1915، أما أعداد عام 1921 فجرى استنتاجها بعملية أكثر تعقيدا. جمع عدد سكان ثلاث مجموعات عرقية، الأتراك والتتار والأتراك العثمانيون، للوصول إلى تقدير تقريبي لمجموعة التتار الأتراك حسب عام 1914، وجرى تصور ذلك بالعودة إلى عام 1921 بمعدل زيادة 0.01 في السنة. أضيف إلى العامل الناتج عدد سكان الأقاليم الجمهورية التركية التي كانت جزءا من روسيا في عام 1914، إقليم قارس وسناجق ألتو وإيدر وقلب وأرتوين وشوشات. كما سجلت في الإحصاء التركي عام 1927 وجرى تصورها بالعودة إلى عام 1921. وكما هي الحال في جميع العمليات المماثلة، يجب فهم أرقام الوفيات لدى القفقاس على أنها تقديرات تقريبية، باستثناء ما ذكر في النص لم يكن بالإمكان تعليل الهجرة، لأنني قررت أن أخطئ دائما على حساب نظريتي الخاصة بارتفاع عدد وفيات المسلمين. يستطيع المرء أن يفترض أن بيانات وفيات المسلمين في النص إنما هي تقديرات أقل من الواقع. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وشكرا لكم على صبركم ووقتكم، والحمد لله رب العالمين.